إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، لو أحسن الهدي، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب المعاملات. اليوم إن شاء الله نتعرض لكتاب لباب القراض أو المضاربة، وإن شاء الله باب المساقة. فنبدأ بباب القراض، التي قراض هذا يعني لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة تسمى شركة المضاربة، وهو إما يسمى قراضا أو مضاربة، ويسمى قراض من القطع، قرض الشيء قطعه، فكأن صاحب المال يقطع جزء من ماله ليعطيه لأحد ليعمل فيه. لأن يعني صيغة القراض أو المضاربة إن هناك أحد عنده مال ولا يستطيع أو ليس عنده الخبرة أو القدرة أنه يعمل في هذا المال، وهناك رجل هذا يسمى رب المال الذي عنده المال، وعند وآخر يستطيع العمل، عنده خبرة، عنده صنعة، عنده يعني قدرة على المتاجرة أو غير ذلك، فهذا يعطي رب المال المال للعامل أو الذي يعمل في هذا المال، وهذا يسمى رب العمل. إن قلنا على أن الشركة تكون بينهم على سبيل المضاربة أو القراض، سميت قراضا كما قلنا لأن القراض قرض الشيء من قطعه، فكأن صاحب المال يقطع جزء من المال الذي له ملكه ويعطيه للعامل كأن ليعمل فيه يتجر فيه، على أنهم يتفقون على كل على قسمة الربح بينهما على حسب الاتفاق، إنه مناصفة أو أحد أكثر من الثاني إلى غير ذلك. أما عند العراقيين أو أهل العراق يسمونها بالمضاربة، وهي أيضا في مصر عندنا يعني تسمى مضاربة أشهر من القراض، وهي تسمى مضاربة من لغة مفعلة من الضرب، ضرب في الأرض، يعني أنه يسير في الأرض فيتاجر بهذا المال. بقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيضربون في الأرض يعني يأخذون المال يتاجر فيه، يذهب رحلة كما كانوا يفعلون الشتاء أو في الصيف أو غير ذلك أيا كان، فجاء من هنا لفظ المضاربة. فالقراض أو المضاربة في اصطلاح الفقهاء هو عقد على شركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحدهما المال والآخر عملا، والربح بينهما على ما يتفقا عليه، وإذا حدثت الخسارة فتكون الخسارة في المال على صاحب المال، والعمل وصاحب العمل لا يأخذ شيئا مقابل ما عمل طول هذه الفترة، لأن هناك خسارة ليس هناك ربح. فهذه معنى المضاربة أو المقارضة، وقد دل على جواز القراض أو المضاربة عموم قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فعموم المتاجرة وهذا نوع من أنواع التجارات، والأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي ما يعني يحرم، فجاء أن من قوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا من يعني يدخل تحتها صور المضاربة، الذي يسير في الأرض ليطلب الرزق فيتاجر بالأموال. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهذا أيضا كما قلنا في من يعني دلالة على جواز المضاربة في ذلك. وقد نقل ابن قدامة في المغني وغيره الإجماع على جواز المضاربة، بعضهم حتى قال كان يعني أرادوا أن يجعلوا سنة تقريرية بأنه كان يحدث من الصحابة في زمن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم وأقر، وإن كان هذه يعني بعضهم قالها على أنه يجعلون أيضا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو إجماع كما نقله ابن قدامة، قال أجمع العلماء على جواز المضاربة في الجملة، لكن اختلفوا بعض طبعا الأمور والشروط، لكن هيئة أو صورة هذا العقد قد اتفق عليه. وجواز المضاربة حقيقة من محاسن الشريعة الإسلامية، ومن لأن بعض الناس يكون عنده مال، كمن يرث مالا، أو امرأة عندها مال، رجل كبير عنده مال ادخره طوال عمره، أو أحد عنده مال ولا يستطيع أن يتاجر أو يعمل فيه، ويحتاج أن ينميه وأنه يزيد حتى لا تأكله الصدقة الزكاة، وحتى لو احتاج أيضا أن ينفق عليه فيسلمه أو يعطيه لأحد ممن هو يحسن التجارة وليس عنده أموال، أو يحسن التصرف في البيع والشراء وغير ذلك، فيأخذ هذا المال ليستفيد الاثنين، هذا ينمي ماله ويكسب منه، والثاني أيضا يعمل. يعني ولذلك جاء هذا الأمر من الشريعة يعني بنوع من التكاتف، منع من المنفعة المتبادلة بين الاثنين، بل نحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إليه حقيقة. لكن الإشكال في انتقاء المضارب الثقة الأمين الذي يستطيع أن يتاجر بهذا المال، لأن طبعا في الترويج على البنوك وغير ذلك الربوية، وأن الناس تكنز إليهم أو تركن إليهم فتضع أموالهم في البنوك ويأخذ عوائد، فهذا طبعا لابد أن يقابله أن يزاد في مسألة العقود المضاربة والمشاركة حتى ينتقل الناس من الحرام إلى الحلال الذي شرعه الله عز وجل، بل هو فيه كثير من الفوائد، وقد يكون الرزق أفضل وأكثر والانتفاع أعلى. فالشاهد أن ترويج المضاربة والمشاركة فيه سد أبواب الربا، وفيه يعني منع الناس من الوقوع في الحرام. وممكن نقول أن القراض كان في الجاهلية، إن رجعنا للسنة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلته خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجه حتى منها، لأنها ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة، كان أخذ المال وسافر به وتاجر به في هذه الرحلة المعلومة التي كان فيها خادم لخديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فذكر لها من أخلاقه ومحاسنه تصرفاته حتى رغبها في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فحرصت على ذلك رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فربح النبي، حتى النبي سافر بالمال في الشام وربح ربحا كثيرا بارك الله عز وجل، وكان هذا كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان معلوما في الجاهلية، ولعل الشرع جاء فأقره على ذلك. سيأتي بلا أن نتكلم في أحاديث ذكرها الحافظ في هذا الباب، باب القراض، ونبدأ بحديث الباب الأول عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقاردة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة بإسناد. وهذا الحديث وإن كان كما بين الحافظ أنه الحديث فيه ضعف، وما أدري حقيقة لماذا قدمه فيه، كان ممكن يستأنس به أنه قدمه في حديث الباب وفي غيرها مما ممكن يعني يستدل لها، لكنه لأن قد يكون فيها اللفظ صريحا. لكن الحديث الذي يروى عن صهيب بن سنان بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو يحيى صحابي جليل من السابقين للإسلام، وله قصة يعني أنه كان أبوه من أشراف الجاهلين، وكان في البصرة أبوه، ووقتها كانت البصرة تحت ملك الفرس، فوله كسرى على الأبلة اللي كانت البصرة، يعني كان اسمها الأبلة أولا، فغارت الروم على هذه البلدة فسبت صهيبا، كان صهيبا فيها وهو أبوه كان على يعني كان على هذه البلدة، فسبت الروم صهيبا وهو غلام وأخذوه عندهم، فنشأ بيدهم، ثم اشتراه أحد من بني الكلب من مكة، يعني أو اشتراه وقدم به مكة، أخذه اشتراه أولا من الروم ثم قدم به مكة، فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمي في مكة، أخذه اشتراه ثم أعتقه بعد ذلك، يعني بعد ذلك أعتق صهيب في مكة، وقيل أنه هرب إلى مكة، يعني هرب من الروم إلى مكة، فدخل مكة فحالف ابن جدعان في مكة، يعني جعله حليفا له حتى يؤمنه، وكان أولا صهيبا كان من المستضعفين في مكة، يعني ذلك لما أسلم عذب في مكة، ثم لما أراد أن يهاجر إلى المدينة كما ذكر ابن كثير في التفسير عن ابن عباس وانس ان صهيبا اسلم رضي الله عنه واراد الهجره، فاوقفته قريش، قالوا جئتنا صعدوك لا مال لك وتريد ان تهاجر الى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ارايتم ان جعلت لكم مالي اتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فارشدهم الى مكان المال، كان يخبئهم، فارشدهم الى مكان المال وجمعه لهم، فخلوا سبيله واخذوا ماله كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ربح، ربح صهيب، ربح صهيب، او في روايه ربح البيع ابا يحيى، وهذه كنيته. والبعض يقول ان نزل فيه قول الله عز وجل من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه الايه كانها نزلت في صهيب رضي الله عنه. وطبعا لا يخفى عليكم تعدد اسباب النزول للايه الواحده، قد تكون لاكثر من قصه. ثم مات صهيب بالمدينه سنه 38 وقد بلغ 70 او 73 عام رضي الله عنه، ورضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. هذا الحديث حقيقة ضعيف، بل هو ضعيف جدا، يعني أيضا فيه ثلاثة مجاهير في الرواة. نصر بن القاسم، وده كان من صغار التابعين ولا يعرف له رواية كما قال الذهبي، وعبد الرحمن أو عبد الرحيم قالوا ابن داود، وهذا مجهول، مجهول وحديثه غير محفوظ. ثم صالح بن صهيب، وهذا مجهول الحال أيضا كما ذكره في التقريب الحافظ. فالحديث سندا وضعيف، لكن قالوا المعنى صحيح، معنى الحديث صحيح، هو اشتمل على ثلاثة مسائل: البيع إلى أجل، والمقاردة، وكما قال الثالثة خلط البر والشعير طعام. يعني ثلاثة أمور جاءت في أحاديث أخرى في الشريعة عندنا أنها صحيحة: البيع إلى أجل، والبيع بالتقسيط يسمى أو إلى أجل، إما عن طريق السلم وأن البيع فيه أجل، أنه المال مقدم والسلعة مؤخرة موصوفة بالذمة، أو عن طريق تقسيط الببيع نفسه اللي هو العين اللي هو المشهور الآن يشتري شيء بالتقسيط. فقال إن الحديث في معناه يعني أن البركة ثلاثة من البركة، فالبركة في البيع بالتقسيط من باب التيسير على الناس والتسهيل عليه، ليس كل الناس عندهم أموال يشترون نقدا أو في الحال، فكان التقسيط فيه ما فيه من البركة لذلك. ثم مقاردة، وهذا الذي يعنينا أو يعني الشاهد من هذا الحديث التي أتى به الحافظ، قال مقاردة وهي المضاربة، وقلنا هي فيها البركة لأن فيها انتفاع الناس بعضهم لبعض، ما معه المال والثاني معه العمل، فهذا يستفيد وهذا يستفيد. ثم قال الخلط، خلط البر والشعير طعاما للبيت، يعني أن يجيب بر على شعير يخلطه ويكون طعاما للبيت. لكن ما وجه البركة في ذلك؟ قالوا توفير النفقة، يعني يبدو ممكن يكون البر أغلى ثمنا، فكأنه يخلط هذا بهذا حتى الناس تأكل ويقل تقل النفقة، يعني في اقتصاد بذلك حتى لا يكون هناك صرفا أو إسرافا أو زيادة في التنعم. وكان فيه أيضا مشاركة من أصحاب الطبقة الفقيرة في الأكل هذه الأنواع، لكنه يعني هو أمر مباح، ما ندري يعني وجه البركة فيه، لكن قد يكون هذا المقصود. طبعا هذا كما قلنا الحديث فيه ضعف، لكن الأمور المسائل، لكن هو قال في البيع طعاما للبيع، طب لماذا لا يكون الخلط لأجل البيع؟ لماذا لا يكون الخلط؟ قال لأجل البيت للأكل، طب لماذا لا يكون للبيع؟ قد يكون فيه الذي يشتري، نعم احسن، في غش او غرض. نعم هيبقى في تخليط ولا يعلم القدر، فقد يكون فيه الغش او، طبعا هذا كله كما قلنا بتوجيه المعاني المعنى الحديث مع الضعف اللي قد بيناه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاردة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم بينهما، أيا كان بينهما يعني على حسب ما يقدرون، بس هو لما يقول هنا كأنه ممكن يكون مناصفة. ف فالحديث الأول عن حكيم بن حزام والحديث الثاني عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، لأننا تكلمنا عن حكيم بن حزام من قبل. أما العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، وهو ثقة كما ولو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه أيضا. نأخذ مفردات الحديث الأول قبل، أنه كان يشترط على الرجل حكيم بن حزام إذا أعطاه مالا مقارنة ألا تجعل المال في كبد رطبة، يعني يقصد في كبد رطبة يعني اللي هي بهيمة الأنعام، يعني لا يشتري بماله ولا يتاجر فيه في بهيمة الأنعام، هذا المقصود، لأنه هو يقصد كأنه إن فيها معرضة للأنعام لا تموت تهلك، فما يريد أن يتاجر فيها، أو لأنها تحتاج إلى مؤنة وتكلفة فما يريد. قال ولا تحمله في بحر، طبعا قديما كان الحمل في البحر هذا معرض للهلاك، ما كان آمنا مثل زماننا يعني إلى حد ما، لا، فكان يعني لا تنقل الماء بالسفن والمراكب لأنه ممكن يهلك، ولا تنزل به في بطن مسيل وطون الأدوية يعني ومجاري الأمطار، لأن ممكن ده يغرق فيه المال أو يغرق فيه البضاعة التي معه يحمله السيل. ثم قال عن الربح بينهما كأنه مناصفة، لسه ما شاء الله، لا أنا بقول بس مفردات الألفاظ مفردات الكلمات مش كلها، يعني هنشوف الحاجات الغريبة شوية. ثم سنشرح. قال الربح بينهما يعني مناصفة، وليش مناصفة؟ لأنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة، ففيش ترجيح، فاقتضى التسوية. لذلك لما يقول هذا الكتاب بيني وبينك، الدار دي بيني وبينك، يبقى المقصود هنا أنه مناصفة. طيب الحديث الأول من حكيم بن حزام، وجه الشاهد أنه يستدل به على مشروعية المضاربة رضي الله عنه، لأنه هو صحابي وقد ضارب، فالظاهر بأنه إن هذه تدل على مشروعية المضاربة في زمن الصحابة أيضا. والحديث الذي يليه أيضا عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان أيضا، فهذا يدل على أن عثمان رضي الله عنه أيضا هو خليفة راشد عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فهذا فعل لعثمان وخليفة راشد أنه كان يتاجر أو مقاردة. فإذا هذه تدل أولا على مشروعية شركات المضاربة، وأنه أن الصحابة كما ورد عن عثمان وورد هنا عن حكيم وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا في قصة لولديه عبد الله بن عمر وعبد عبيد الله، لما كان عند أبي موسى الأشعري في الكوفة، فأراد موسى أبو موسى الأشعري أن يرسل مالا لعمر في بيت المال، وكان في الفقه أبو موسى الأشعري أنه أراد خشي على المال ألا يعني يكون له شيء، فأعطاه لعبد الله وعبيد الله، فقال ليتجر فيه ويضمن هذا، يعني يضمن المال بحيث يضمنه أن يؤدى إلى بيت المال. فتاجر أخو عبد الله وعبيد الله عمر الاثنين المال واشتروا تاجروا به، يعني شاءتوا به ببضاعة من أو بأشياء من الكوفة وجاءوا بها إلى المدينة. فلما دخلوا المدينة فقال لهم عمر أبو موسى أعطى كل من معكم مثل ما أعطاكما؟ قالوا لا. قال إذن يعطيكما لأنكما ابناء أمير المؤمنين، ردوا المال والربح إلى بيت مال المسلمين. فأراد أن فعبد الله سكت وكان يستحي، عبيد الله تكلم قال ألسنا لو هلك المال كنا نضمنه؟ قال نعم. قال إذن فلنا ربحه، يعني المال كنا احنا ضامنينه خلاص، احنا كده كده لابد نؤديه لبيت المال فلنا الربح. فسكت عمر، فأشار ما أذكر من الصحابي الذي أشار الآن على عمر عليه السلام، قال اجعله قرادا بينهما، يعني اجعله كأنه في هيئة القراد، فقال اقسم الربح نصف لبيت المال للمسلمين ونصف لكما. فدل ذلك على أن القراد أو المضاربة كانت معلومة عند الصحابة كما قلنا، أنهم كانوا يعملون بها في زمن عمر وعثمان وغير ذلك. وهذه طبعا كما قلنا فيها تنمية للمال واستثماره بمقصد شرعي. طيب حديث الأول حكيم بن حزام، رأينا أن حكيم اشترط على المضارب شروطا، وهذه تدل على أنك لو أردت أنك تتاجر مع أحد تعطيه مال يضارب، قل له مثلا أنا أريد تشتغل في العقارات فقط، أو إذا كنت تشتغل في البضاعة ما تشتغل غير في المواد الغذائية، ما تشتغل مثلا في تجارة الحيوانات كما قال له هنا أو البهائم الأنعام يعني الخرفان والبقر وغير ذلك، أو ممكن يقول له اشتغل اشتري يعني تاجر في الأوتاد الكهربية فقط، أنا ما أريد غير ذلك للصاحب. حتى أن العباس رضي الله عنه أيضا ورد أنه كان يشترط على من يعطيه المال المضاربة ألا يسافر به ولا يركب به البحر أيضا، ورد ذلك عن العباس فيما أذكر. فإذا لصاحب المال أن يشترط على المضارب شروطا، يعني ممكن حتى يقول له إذا مثلا إذا خسرنا وسط الخسارة مثلا 10% أو 20% أخبرني، ما تتاجر توقف عن النجارة وتخبرني إما أكمل أو لا أكمل، وهذا من حقه، من حقه أن يعني يخبره بذلك. يعني إذا لصاحب المال يشترط على المضارب شروطا ما بما يؤدي لحفظ ماله وصيانته من الفساد. قال له مثلا لا تتاجر إلا في مصر، ما تتاجر خارج مصر، أو لا تتاجر إلا في القاهرة، ما تخرج إلى المحافظات وتتاجر مثلا إلى غير ذلك. إذا ممكن يشترط عليه بلدا معينا، يشترط عليه نوعا معينا من السلع، ممكن يقول له لا تتاجر إلا نقدا، ما تقسط للناس، يعني ما تبيع بالتقسيط لأنه خايف على الفلوس ممكن ما تأتي. فهنا على المضارب إذا اشترط عليه صاحب رأس المال شروطا أن يلتزم بها، وإذا لم يلتزم سيضمن، إذا حدث غير ذلك سيضمن للمخالفة الاتفاق. وهنا أيضا مسألة أخرى تبين أن لابد في المضاربة، وهذه الذي يقع فيها كثير من الناس، أو نقول بلاش كثير، بعض الناس إما بجهل أو بغير ذلك، أن لابد أن يكون الربح بينه مجهولا، يعني يقول له الربح منصف أو نصف ونصف يعني أو ربع وثلاث أربع 60% 40% أو غير ذلك، لكن لا يقول له أنا أريد منك كل شهر 5000 جنيه ربح. هنا لا يكون مقارضة ولا مضاربة، إذا تحول الأمر كأنه أصبح قرضا ويكون فيه معنى الربا. إذا لابد أن يشترط رب المال على العمل جزءا من الربح مجهولا لا مقطوعا، ما يقول له لي ربح مقطوع كل شهر 10000 5000 مقابل 100000 اللي انا بعت غلبت تتاجر لي بيها. هنا تحول الامر قلنا من مضاربه الى قرض، واكون قرضا قرا نفعا. صاحب السياره تاكسي الذي يسير مع سائق يقول له تاتي لي مثلا في اليوم ب 1000 جنيه، انت زدت عن كده فلك، وان لم تزد فهو لي. طب هو اصل صاحب مساله السياره لها تكييف، خلينا ايه يعني، هو لو هي مقارضه لو هي مضاربه شيء، ولو هي ايجاره شيء ثاني. وهو ممكن يقول له خد السياره وانا ليا في السياره دي 1000 جنيه في اليوم، كانه بيؤجرها، كانه هو بيؤجرها له، يبقى اصبح عقد ايجاره وليها شروط اخرى. هي ليست ايجاره، وانا هقول لك هي لها طريقتين عشان لازم نكيفها. الأول لازم نكيف المسألة، لو كانت إيجارة يبقى خلاص كأنه بيأجر له السيارة، بس في شروط بقى إيجارة، مسألة الصيانة وغير ذلك وتحمل أمورنا فقط معينة، لأن الأصل هيبقى صيانة السيارة وصيانتها الأصلية على المؤجر مش على السائق. السائق عليه بس إن هو بيضع بنزين أو الشيء اللي هو يخصه، يخش الزيت أو شيء مثلا، ده اللي هو وهو عليه يدفع إيجارها وأي مال يأتي حقا للسائق. لكن لو قال له أنا أدخل معك مضاربة، هذه مسألة أخرى، لأن هنا لابد بقى إن أولا النفقة كلها تقسم، يعني هياخد النفقة، وهي الصح إن هي حقيقة لا تكون مضاربة، هي الحقيقة أو إذا كانت مضاربة يعني سيجعل مضاربة بينه وبينه، يبقى هنا انه بيعمل عليها، يبقى لابد يتفق على ربح ما اشترطش مبلغ مقطوع، ويقسم منها اولا المصروفات اللي هي ثم بعد كده يقسم الربح بينهما كما يكون. اما لو كما قلت انت الان لازم تتحول لايجاره ملهاش حل، لكن لو اشترط مبلغا مقطوعا لا تصح لا تصح مضاربه. هكذا احمد، ان بيحصل ايجاره في بلاد زي السعوديه بيبقى السائق بيروح بيأجر من الشركة سيارة، لكن اللي بيحصل هنا في مصر لا. ما هو ده انا عارف اللي بيحصل ده في مصر كده، هو فيه هي ما بين لازم لو تتوجه ايجاره يبقى هذا اللي قلته، تتوجه مضاربه يبقى لا يشترط عليه مبلغ مقطوع، لا يصح ان يشترط عليه مبلغ مقطوع، لابد تتوجه واحده من الاثنين. طيب نرجع، قلنا هنا هذا الحديث ايضا بيان الشروط وبيان مساله الربح لابد تكون مجهوله غير مقطوعه الربح. هنا الحديث يدل ايضا على ان المضارب المال يدعو عليه يد امانه. يعني ايش يد امانه؟ لا يضمن اذا تلف الا اذا ثبت الاهمال او التفريط، لان الامين لا ضمان عليه اذا قصر كما بينا من قبل. وطبعا في اساسيات دون ان يشترط، بمعنى ايش الاساسيات؟ ان على المضارب الا يتاجر فيما حرمه الله، الا يتاجر فيما كان محرما، لا يتاجر في النجاسات، في الخنزير، في المحرم، في الخمر، في المسكرات، لا يتعامل بالربا. هذه لا تحتاج لشروط من صاحب راس المال، هو دائر في دائره الشرع، فهنا لا يشتغل في الاصناف المحرمه، معازف، سجائر، مش عارف الدخان، الى غير ذلك من الامور. ايضا شفنا عامه الشركات العامه الان تتاجر ولكن بيبقى في شيء من منهج. طب خلينا نخلص الحته دي ونفتحها بس عشان طيب. يعني ان شاء الله بقى من التاني يعني ولا خارج عشان ما تشتتوش معانا، بس هنجيبها ان شاء الله. ف قلنا الان مساله الربح وبينا ان يكون مجهولا بالاتفاق على نسب، والخساره وهذه مساله مهمه، ان الخساره اذا حدثت في راس المال بيتحملها صاحب المال. طب العامل ايش بيخسر؟ بيخسر مجهوله، لو قعد لو جلس يعمل سنه وليس هناك ربح بل خساره لن ياخذ شيئا، يبقى خساره العامل في مجهود وخساره صاحب المال في المال الذي نزل. وكذلك في مساله مهمه جدا، ان اللي بيضارب احد بمال قيمه التجاره دي لما تكبر هي راجعه لصاحب راس المال. يعني لو كان هو بيشتغل بالتجاره دي وعمل اسم مثلا واصبح انه بيتوسع، فقيمه اللي بيسموها اللي هي قيمه العلامه التجاريه او الشهره او كذا صاحبها هو صاحب المال، والعامل المضارب هو له بس فقط الارباح اللي ياخذها. فدائما الشرع بينظر لراس المال اولا في هذه المسائل، فكل ما زادت قيمه هذا العمل الذي بيؤدى، لو كان ابتدى ب 100,000 وبعد كده وصل ان هو اصبح اسم مشهور وعنده نمو في رأس المال أو في المكان، فكل هذا بيحسب لصاحب رأس المال أصلا، إن هو صاحب المال وصاحب نماء المال أيضا. أما العامل فبيأخذ مقابل العمل الربح الذي له، وكذلك في حالة النقصان أيضا. طيب هذا الكلام في مسألة المضاربة. لو في أي شيء في المضاربة قبل أن ننتقل إلى المساقاة فممكن يعني ناخد أسئلة في مسار. لا حرج إنه يأخذ تحت حساب الأرباح. المهم إن هذا المال يسوى بعد ذلك لو في ربح، هذا لا حرج في ذلك إنه يأخذ. عندما تاجر وضمن قبل أن يكون. عندما تاجر وضمن، مش فاهم سؤالك يا دكتور علاء. قبل ان يكون مضاربه ماذا كان العقد؟ تتكلم عن ابناء عمر ولا ايش؟ عندما تاجر وضمن ايش؟ عندما هو اعطاهم المال، هو اعطاهم مال يتاجروا به اصلا، هو أراد أن يعطيهم المال يتاجروا به كأنهم اقترضوه، يعني على سبيل، وده فقه، لكن ممكن عايز تنقل المال من مكان لمكان بتقول له خده قرض وانقله لي سلمه في المكان الفلاني. ليش؟ لأن ده مال بيت المال. فأراد أبو موسى الأشعري قال له لو حدث شيء في الطريق يخسر بيت المال المسلمين، فأعطاه إياهم كأنه قرضا، وهم أخذوا المال وتاجروا فيه. ذلك هو عبيد الله بيقول أليس لو هلك المال كنا نضبره؟ قالوا بلى. فقال إذن يبقى لنا ربحه، خلاص بقى هو لينا. فهو عمر أراد يعني حتى لا يقال ابناء عمر استفادوا، فكان هياخذ كل شيء منهم يعني. إنه قال هل أعطى ذلك لكل من معكم؟ فقال إذن ابناء أمير المؤمنين أراد أن يحابيهم يعني ويعطيهم المال، لكن أبو موسى ما أراد ذلك. أبو موسى بل استوثق من عبد الله طبعا وعبيد الله أن يعني يسلموا المال، فأراد أن يعطيهم المال على سبيل الضمان القرض يعني. لكن هو في الآخر قلبوا يعني، عمر بن الخطاب أراد أن يقلبوا قراضا، فلما قلبوا قراض خلاص اعتبر أنه كانوا شراكة بينه وبين بيت المال. في الأول كان عقد قرضا لو ده سؤالك، هما كانوا أخذوه على سبيل القرض لأنه مال بيت المال أصلا، هو بيت بني المسلمين، وأراد أبو موسى أن ينقله للمدينة لعمر، فهو كان على سبيل أنهم أخذوه على سبيل القرض. حتى هو عشان هو أراد أبو موسى أن يأخذه كذلك عشان يضمنوه كما قلت. ممكن سؤال قصدي، كيف نحسب الزكاة؟ هل نزكي على المال الذي أعطيته للمضاربة أم على الربح فقط؟ الاثنين، الزكاة ستكون على المال والربح لو موجود. يعني ذلك يأتي معاد موعد حول فيسأل صاحب المال المضارب رأس مالي الآن كام؟ ويمكن يقول له الآن عندنا بضاعة 100 بقوا 120 130 مثلا، فيزكي على الكل. لو يأخذ كل شهر مبلغ ثابت لأنه محتاج دخل شهري وآخر سنة يتحاسبه، ما هو ده سأله الآن أبو محمد أجبنا، هذا لا ليس بقرض ولا المبلغ الثابت ربا، هذا تحت حساب التسوية لا إشكال. يعني يقول له احنا نتاجر بس انا احتاج نفقة يعني من تحت الحساب 1000 جنيه 5 10، ثم من سوي الربح يخصم من نصيري، فهذا له ان يعطي هذا المال، هذا ليس بربا. لا الثابت هو يقصد الثابت الربا، لو اشترط علي قال له خد 100,000 تاجر لي وانا اريد كل شهر 10 والمال انت ضمنه كمان، يبقى كده اصبح المساله خلاص قرض ربوي. لو احد اشترى سياره واعطاها لاحد الشركات مقابل ايجار واشترط عليه، ولا اشترط عليه صيانه السياره، لهذا لا يجوز؟ ما هو الصحيح ان المؤجر عليه صيانه السياره، عليه سيارته اللي هي من الاعطال. يعني أنا لما أؤجر سيارة لواحد، السيارة دي لو احتاجت صيانة في الموتور، صيانة في العفشة كما يقال، على المؤجر مش على المستأجر، لأن ده الأصل، ده أصلي. زي ما أنا عندي شقة بأجرها للمستأجر، صيانة الشقة دي على المؤجر، إلا الأشياء اليسيرة عرفا اللي هي تستهلك مع المستأجر نفسه، فهو ممكن يتحملها. هي برضو يسوق السيارة وبيستنفع بيها، لابد يضع فيها زيت وبنزين حتى يسير بها، دي على المستأجر. لكن المؤجر عليه صيانة السيارة لأن هي أصل يملكه، فالصيانة على المؤجر، ده الصحيح، ليست على المستأجر أصلا. وحصل فيها عطل على المؤجر لأنه بيأخذ مقابل الإجارة فجزء منها. نعم. ما هو له أن يشترط، في شركات لما بتأجر السيارة تقول لا يسير بها مثلا في اليوم أكثر من 100 كيلو، وفي الشهر أكثر من 3000 كيلو، ولو صار أكثر من ذلك يحاسبوا على زيادة. فهو مسألة ما فيش فيها جهالة، على حسب ما بيؤجر لمن، هذه شيء معلوم في العرف. تتظني بس أن المسألة ممكن يهلكوا السيارة بسرعة، ما هو لو أهلكوها بسرعة يبقى هو لو أن يشترط عدد معين من السير حتى تستهلك، لا تستهلك. وهو أيضا ممكن يرفع الإيجار لو علم أن السيارة دي بتمشي في اليوم كمية كبيرة، فهذه كلها له أن يفعل ذلك. هنفرق ما بين الشروط اللي هي خاصة على المؤجر والشروط اللي بتكون على المستأجر. نعم تفضل. فين نعم بالنسبة لقضية القسط، لو في سلعة، السلعة دي قدامي كاش بكذا وقسط بكذا، هل يجوز لي ان انا اقول له كاش بكذا وقسط بكذا ولا دي تبقى بعدين تباعها، ولا بد ان انا لما اقول له ان انا اتكلم معه يعني احدد له قل لي بائع كاش أم قسط، وعندما يحدد قل له ما يريد. ولا ينفع أن نقول الاثنين مع بعض؟ هذه مسألة اختلف العلماء بعض الفقهاء، إن هل ممكن لو أنت بتعرض تقول له نقد بكذا وآجل بكذا؟ البعض مررها وأجازها أنك تقول ذلك، والبعض قال حتى للمطية لينصرف أو تكون يعني فيها نوع من إشارة للزيادة نتيجة الأجل، فقال لك أنت تسأله هو يريد نقد أم يريد آجل، تقول له نقدا أنا أعطيك السعر، أردت آجل فأنا أعطيك السعر. البعضهم قال إن لو قال آجل فتقول له سنة بكذا وسنتين بكذا وثلاثة بكذا، تقول له تريد تقسط على أي مدة وتعطيه مرة واحدة حتى يخرج من مسألة إنه كما أنت بتقول هي ليست بيعتين في بيع صريحة، لكن حتى لا يكون إن هو زيادة للأجر يعني. وده لأن أرى أن هذا الأولى في المسألة، يعني الصحيح إن يحدد أولا يقول له يعني أنت تريد نقدا أم آجل، لكنه يعني لا يبطل هذا البيع، المهم انه ينصرف وهو متفق على واحده ينصرف على ذلك، لكن الاولى انه هو يعني انه ما يسقط له التخيير هذا، الا لو في الاول قال له انا هشتري نقدا فقال له عندي، رجع قال له طيب انا لا انا معيش المبلغ ده انا اريد الآجل، خلاص انا لكن هي مساله فيها لا ان يقول له خطأ أن يقول له المبلغ كذا، ولو حطيت سنة حط كذا في المية، ولو حطيت سنتين حط كذا في المية، هذا خطأ وعليه أن يحط له المبلغ بالكلية وينتهي. يعني هيقول له هيمشي من غير ما يتفق معه ولا يعمل إيش؟ لا لا يعني طب هيقول له السنة بتضيف على المبلغ مثلا يعني كل سنة 7%، خطأ هذا كله هذا خطأ، مش هيبسق، ما هو لسه ما اتفقوش، قبل ما يتفق لازم يعرف البيع كام في الاخر، هو حتى لو قال له كده هيحسبها له ويقول له في الاخر خلاص السلعه دي ب 10,000. احنا بنقول ان هذه الطريقه ليست صحيحه، لكن هي تفسد البيع، وفي الاخر هو لابد قبل ما ينصرف يتفق على سعر نهائي، مش لن يتفق الا بسعر في النهائي. ما هو هذا خطا في الصيغه، مش عارف هو الفيس بس خطا في الصيغه، لا انا معايا نت بس هو ما ادري البيس هو اللي اشوف كده يمكن يعني هو شغال في يمكن يكون في شيء عندي استنى اشوف. الصيغه لابد تكون غير لا يذكر فيها كده عشان كده. طيب طب لحظة طيب الحمد لله. طيب لسه في المضاربة ولا انتهينا؟ كان في سؤال او شيء ولا خلاص؟ طيب ندخل في المساقاة. تفضل. فالشركات قد يكون عندها بعض المعاملات، هل هذا موطنه او مكانه ولا ننتظر قليلا؟ تفضل ما لسه ندخل في المساقات. نقول هو دلوقتي الشركات قد يكون الغالب عليها المعاملات على معاملاتها الحلم، ولكن بعض المعاملات ربما او التي تخفى على المتهمين تكون فيها شيء من الخطأ، يعني مثلا تعامل مع بنوك ربويه او تعامل مع شركات تامين او النبي قد لا يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم المشاهدين. خلاص ان كان في وقت في تفريط في السؤال، هيكون هو لسه بيكتتب او لسه بيشتري ام هو اشترى؟ لو لسه بيشتري ولا يعلم، يعني النشاط عنده نشاط صحيح لكن هو لا يعلم تفاصيل، فلو ان يشتري ان كان لا يعلم عنهم غير ان النشاط صحيح وليس عنده تفاصيل، فقد على النشاط المباح فلو ذلك. لكن لو علم مثلا ان هم لابد سياخدوا قرض للتشغيل او لابد سياخدوا قرض لبناء كذا، فلا يشتري، لا يدخل معهم ويشتري. طب اشترى وعرف بعد ذلك، لو كان النشاط صحيح فالوزر على الاداره التي اخذت القرض، خاصه في الغالب يبقى القروض دي تشغيليه، يعني بياخدوها يشغلوا او ياخدوها ليبنوا، مش تجاره، مش هو بيتاجر في الربا، هو بياخد قرض او يعني نقيد ان بيبقى عنده في مال زياده بيحط فيه ودائع في البنوك، ودي بتبقى اقل. هي دي في اشكال، لو عارف ان في ودائع بياخدوا عليها ارباح دي اللي لازم يخرجها لو جاله ربح من السهم، لكن لو علم بانهم خدوا قروض للتشغيل والتوسعه بتظهر في الميزانيات كل دوت. يعني لو بيقرا الميزانيه لما بتظهر بيبقى في ودائع وفي ارباح ودائع. نعم طبعا على العام، يعني ما ليس له درايه. هيسال بقى المتخصص لو عايز يسال، اللي هي بتيجي في اخر السنه المركز اللي بينزل. ما انا بتكلم ويعرف، وبالتالي ساعتها لو في ارباح كان دي بتبقى قليله عموما في الموضوع، الغالب الشركات الكبيره بتبقى اصلا بتاخد قروض للتشغيل، فهنا سيكون الوزع حقيقه عن الاداره التي اخذت. فهي التفصيل هنا في انه لو هيبقى في الشراء لابد ان هو لو يعني عنده علم بذلك لا يدخل، ما عنده علم فلا لو دخل لا اشكال عليه. هي دي عامه، لو دخلت الحيطه والورع نعم، لكن هي عامه بيها البلوى دي مشكله، لان هو اصلا البورصه بتنقسم لثلاثه، نشاط حرام ونشاط، لا نشاط بنتكلم نشاط يعني بتاجر في الخمور، بتاجر في الدخان، في السجاير، بتدخل بنوك اصلا يعني، وفي نشاط جائز بالكليه ومعاملاته جائزه، يعني واحد معروف ان شركته راجل ملتزم وعنده شركه كبيره وبيعمل اسهم وده لا اشكال. والثالث المختلط اللي هو النشاط جائز لكن في اعمال غير مشروعه بتتم في الشركه، دي اكثر للاسف اللي موجود، يعني اكثر اللي موجود في البورصه ان ممكن تلاقي النشاط جائز بس في اعمال غير مشروعه بتتم. دي اللي محل خلاف بين العلماء، بعضهم يقل يقول لك لا ما يجوز الدخول فيها، والبعض يقول لا يجوز الدخول فيها، يعني يجوز الاصل في النشاط حلال وبيشيل الوزن اللي بيفعل ذلك. لكن لو غلب على ظنك انك داخل وهم لابد سياخدوا قرض او اعلنوا انهم ياخدوا قرض عشان وربا وكذا، هنا لا تدخل بس. لكن لو كنت موجود وهم تصرفوا، لان صغار الاسهم اصحاب الاسهم مش هيتكلموا اصلا في الاداره، الاداره بقى ليها ناسها، فهو هنا ساعتها من يفعل ذلك سيتحمل الوزر الشرعي فيه. التصرفات اللي لا تجوز اللي هو أمر القلب بس. لا على حسب اللي موجود، مش بس. ما هو في ودائع في البنوك. هو ممكن يضع ودائع، ممكن ياخذ قرض للتشغيل. وفي أفعال تانية، ما ممكن يعمل تأمينات ويعمل أشياء معينة، تأمينات ضد حريق ضد كذا. يعني في أعمال ممكن تكون مشروع اللي بيبشرها هو بقى اللي بيشيل وزرها. وإلا أنت لن تجد شركة حقيقة في الزمن ده اللي احنا فيه من شركات البورصة، أنا أقول أما الشركات الخاصة ممكن أي كان، لكن الشركات اللي خاصة الكبيرة هذه اللي لابد عندها مخالفات. يعني حضرتك ما جربت، يعني كان في مستشفى فيها أسهم قليلة، يعني أسهم يعني زهيدة، فاشتركت فيها ثم بعد ذلك وجدت أنهم ليس عندهم ورع وليس عندهم تحري بالحلال والحرام، يعني يحط في البنك يأمن يعمل، وجدت انها يعني انا بدخل نفسي في حرام من كل الاتجاهات. هو للاسف طبعا النشاط حلال لكن عندهم معاملات. نعم هو الوزر هم يحملوه، لكن الورع على شك بيقول، لكن انت اصلا لو قفلت هذا يعني هذا مما عمل بيه البلوى حقا، والا ستغلق ابواب على الناس. لذلك هو المساله تحتاج يعني ايش المعاملات اللي فيها مخالفات شرعيه اللي بيقوم بيها. لكن هي الاشكال مثلا لو في ربا أرباح ربوية او قروض الربويه. هذه الاشكال. يعني القروض الربويه طبعا هو بيسدد بالربا، لكن بيؤدي بعد كده بيبقى عنده مصنع كبير او عنده مكان اخذه بالتمويل الربوي دوت. هو ما توصلت اليه انا كصغير وانا قدري يعني ان في حاجات انا لا ادري عنها شيء. اه طبعا نعم. دي وزر على الاداره ان تكون. شوفنا مثلا في انهم يتفقوا مع من مع السناصره وما الى ذلك في مرضى مثلا يجيبوا لهم مرضى سناصره يجيبوا ويعني في اشياء قد لا اعلم عنها. يعني فكرة السمسرة في المرضى مش مخالفة للشرع لو كان المريض عارف ذلك. لا هو بيبقى مريض في عربية الإسعاف بدل ما يدور على المستشفى بدل ما يدور على المستشفى. هو هنا هيدفع وهنا هيدفع. صح؟ اه بس هو بيبقوا متفقين مع وبيدوا فلوس للمسعف. عشان يجيب لهم حالات. وغير ذلك في أمور أخرى. في حاجات ممكن ما تبقاش مخالفة بس هي إلا لو كان فيها زيادة بتتم على المريض مقابل ذلك، يعني بيزودوا عليه في المال مقابل يعني بيدفع. أنا لقيت نفسي. آه طبعا الورع في ذلك أفضل عموما، الورع في ذلك أفضل. طيب ندخل باب المساقاة. وهنا المصنف ذكر حديث المساقاة والإجارة والمزارعة، يعني سيتكلم عن المساقاة والمزارعة والإجارة، ويعني فيه تشابه في بعض الصيغة الشرعية، من كان في اختلافات ما بين المساقاة والمزارعة متقاربة من ناحية مع الإجارة ومختلف عن الإجارة من وجه آخر. أيضا إيش معنى المساقاة؟ المساقاة اللي هو لغة أنه ساق أو يساقي من السقية، يعني الشرب أو الإشراب، وهي مأخوذة من أهم الأعمال وهو السقي. إن العامل بيسقي هذا الزرع، أو مش الزرع هنا، السقي هنا المساقاة في النخل تحديدا، يعني الشجر والنخل. طب إيش معنى المساقاة؟ دفع الشجر لمن يسقيه ويعمل فيه بجزء معلوم من الثمر. واحد عنده نخل، عنده شجر عنب، لو توسعنا بعض الأشجار غير ذلك، إن هو يعطيه لأحد ليعمل في هذا الشجر. يعني إيش يعمل؟ يشيل منه الحشائش، يرشه، يسقيه بالماء، يعني يتعهده على أن يتفق معه لو جزء من الثمر التي ستخرج من هذا الشجر. طيب والمزارعة من الزارعة اللي هي الزرع، وهو طرح البذر والقيام عليه، وهي أيضا دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم ما يخرج منها. يبقى الأول دفع الشجر ليسقي ويتعهده، والثانية المزارعة دفع أرض ليزرعها على جزء معلوم مما يخرج منها. طيب إيش الإجارة؟ الإجارة من يأجره أجرا وإجارة، وهو عقد الشرع بقى، عقد على منفعة عين أو عمل. يعني إيش هذا عقد؟ يعني واحد عنده شقة يأجرها، طب هيأجر فيها إيه؟ إن المستأجر ينتفع بالشقة، أو على عمل، واحد عندي طوب عايز أطلعه فوق، تجيب واحد عامل يرفع الطوب إلى فوق، أو واحد أؤجره مثلا إنه يصلح لي شيء في السباك وأعطي له أجرة على ذلك. فهنا الإجارة عقد على منفعة عين أو عمل، سواء الإجارة على الأعيان أو زي الموظفين، ما هو ده عقد إيجار، أي موظف في شركة في مكان هو يعتبر أنه عقد بيؤجر، سواء دي إجارة وقت طبعا، لأن الإجارة إجارة وقت أو إجارة عمل، يؤجر وقتا من الساعة كذا للساعة كذا، عدد ساعات في اليوم وفي الأسبوع في الشهر، مقابل راتب أو مبلغ معين. طيب ايضا المساقاة والمزارعه حقيقه من العقود التي تقوم على من محاسن الشريعه الاسلاميه، لان فيها نوع من العدل. ايضا صاحب الشجر قد لا يكون عنده شجر، واحد عنده كم من اناس عندهم مزارع وعندهم اشجار هم لا يفقهون اصلا في مساله الزرع، ورثها او اشتراها من احد، ف او عنده ارض مثلا تزرع مش شجر يعني مش بس مش بستان، وهو لا يفهم في الزراعه، وهناك من يفهمون في تعهد بالشجر والسقي او غير ذلك، او يفهم في الزرع، هذا يعطي الارض لهذا ليزرعها، او يعطيه الشجر ليتعاهده، فهذا يستفيد انه يعمل فيها. والثاني هذا ليس عنده مال يعني ليشتري بس بستان، ولا عنده مال يشتري ارض يزرعها ولا شيء، لكن عنده القدره على العمل، وممكن يراعي ياتي ببذر يعني، او ياتي ببعض المؤنه المؤونه المؤنه لتعهد الشجر، فهذا يقدم له البستان وهذا او الارض، والثاني يعمل فيه. وكما في المضاربه لو لاحظت، كما هذا عنده راس مال ايضا والثاني عنده عمل، انا كاننا بددنا راس مال اصبحت مساقاه لان عنده شجر، وهذه اصبحت مزارعه لان عنده ارض يزرعها، سيعطيها ايضا لعامل اما يسقيها او يزرعها الارض كما اعطاها في المضاربه لاحد يتجر بهذا المال. لكن لو لاحظنا ان المساقاه والمزارعه تختلف عن الايجار، الفارق ايش؟ ان الاجاره ان المؤجر له اجره على الشيء ايا كان خرج منها ايش ام لم يخرج. يعني انا ممكن يكون عندي الارض فاؤجر الارض، كراء الارض هذا، انا الواحد اقول له انا عندي ارض تريد تزرع، انا اؤجر لك الارض، لا ازارعك ولا اساقيك، لا المزارعه ولا المساقاه، لا اجاره، اعطيك الارض اللي تزرعها مقابل في السنه مبلغ 20000 جنيه مثلا للفدان كذا، هو بقى خرج ثمر، فخرج ثمر، خرج ثمر لو كانت بسفتين او ارض زرع ب100000، خلاص حلال على المزارع الذي اجر المستاجر. فاذا هنا في المؤجر في الاجاره ان له الاجره فقط المؤجر، واما المستاجر قد يحصل له ثمر وقد لا يحصل له ثمر اصاله. فاذا في فرق بين الاجاره عن المزارعه والمساقاه. وطبعا المساقاه والمزارعه ستجد ان فيها نوع من الجهاله كالمضاربه، يعني جهاله الربح، المضاربه احنا لا نعلم الربح كام لكن علمنا انه هيقصر، كذلك في المساقاه والمزارعه لا تعلم الثمره عدد الثمره او كميتها، ولا في الزرع عدد الحب، لكنها تقول لها نتفق النصف بالنصف او غير ذلك، بخلاف الاجاره انت تعلم الاجر كم والمؤجر. فذلك يعني هو فيها نوع من الجهاله قلنا، لكن كما قلنا من باب محاسن الشريعه. طيب المساقاه والمزارعه طبعا ثبتت بالشرع، ثبتت ايضا في السنه كما سياتي معنا في اول حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه من ثمر او زرع، متفق عليه. وفي روايه لهما فسالوا ان يقرهم بها، انا عندي فسالوا، عندك فسالوا؟ طيب ايا كانت الروايه فسالوا او فسالوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. يكفوا برضو عندك همزه؟ يكفوا لا عندي يكفوا فقط كما قال يكفوا، نعم بس بغير همزه من غير هاء. طيب يكفوه او يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، يعني يكفوها ملايا. أصلًا ما تجيش الضمير عاد على النبي صلى الله عليه وسلم، مش لازم يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، مش إفراطًا. طيب لما هو يكفو يعني هو هم يكفو طوال الجماعة له، فهم يعني مش لازم أهل همزة الهاء موجودة. وممكن أيضًا كما قال فسألهم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم فيها نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها. عندك بقى أكيد ما فيش قروا هنا هتبقى فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها، وله شطر ثمرها، مش هتفرق لأن له الشطر هم لهم، سواء الرواية عندك لهم أو لهم. الشيخ بعد إذنك بس سرحت في المساقاة ومتحرس. ما أنا جاي معانا تاني دلوقتي، ما هو ده المساقاة. فكل الأحاديث الثلاثة هي أصلا على مشروعية المساقاة بالجزء المعلوم. طيب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، وإن الله عز وجل فتح خيبر، كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العدد ليس كبير كمان، وكانوا بداية الانشغال بالفتح أو بالفتوحات. خيبر في سنة 7 ولسه مكة ما فتحت أيضا. فاقترح اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم يتركهم في خيبر ما يجليهم، على أنهم يزرعوا أو مش يزرعوا يعني مساقات نخل خيبر والشجر أيضا ما حولها من الزرع، ويكون لهم النصف ولنبي صلى الله عليه وسلم النصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذه في مصلحة، مصلحة للمسلمين، لأنه كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بمسألة يعني الفتوحات أو يعني تطهير الشرك في الجزيرة العربية، وأنه سيحتاج مع قلة المهاجرين والأنصار، فأراد أن يتفرغ لذلك، فوافقهم حتى قال نقركم فيها ما شئنا. في رواية، هذه الرواية التي استند عليها عمر رضي الله عنه في إجلائهم بعد ذلك، لأنه قال نقركم فيها ما شئنا، أو نقركم بها على ذلك ما شئنا. فكان هذه أولا مشروعية أن صاحبه، طبعا يا كانت النبي صلى الله عليه وسلم آل إليه كل البساتين خلاص، أنه فتح خيبر وأصبحت غنيمة للمسلمين، فهو اعتبرت العلاقة كده بين اليهود وبين المسلمين على بساتين خيبر كالمساقاة، هم يتعاهدوا الثمر الشجر والنخل على أن له نصف الثمر، وللنبي صلى الله عليه وسلم أو البيت المال للمسلمين نصف الثاني. وهذا ظل إلى زمان عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم أراد عمر بن الخطاب أن يجلي اليهود والنصارى تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما على فراش الموت في أكثر من موطن قالها قبل موته: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فكانت وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تمكن عمر من ذلك أخبر أهل خيبر، يهود خيبر، أنهم يخرجوا، فقالوا لقد اتفقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال لكم السلام نقركم بها على ذلك ما شئنا، وقد شئنا. إذن المسألة ليست أبدية، فقد شاء فأخرجهم، فأخرجهم عمر رضي الله عنه وارضاه، حتى أخرجهم إلى تيماء وأريحاء. فهنا طبعا الذي نحتاجه يعني وجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على المساقاة هذه التي نتكلم عنها، يعني عملهم على الأرض ببعض ما يخرج منها. وخيبر كانت بلدة زراعية في شمال المدينة، يعني هي كانت طويلة الآن يسكنها اليهود أصالة، صلى الله عز وجل أن يريحنا منهم بالكلية. كان هذا أمر كوني، سيظلون إلى قيام الساعة ونقاتلهم، نسأل الله عز وجل أن يمكن لإخواننا، وأن الله عز وجل يمكن رقاب اليهود لإخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم يا رب، وأن يعني يسدد رميهم، وأن يرزقهم القوة والصبر والثبات واليقين، وأن ينزل جنودا من عنده على هؤلاء الكلاب الخنازير اليهود، ومن عاونهم ومن ساعدهم فيما يفعلونه بأهل الإسلام والمجاهدين. إن شاء الله الله عز وجل يمكن لإخواننا ويرزقهم النصر عليهم. فقال بشطر ما يخرج منها، والشطر هو النصف، من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع. وإذا الثمر خاص بالشجر اللي هو فيه المساقاة، والزرع خاص بالأرض التي فيها المزارعة. طيب قال أن يعتملوها من أموالهم، هذه مهمة أول جملة دي، سنشرح بعض الشروط. يعتملوها من أموالهم، يعني يقوموا بالعمل في هذه الشجر وينفقوا عليها من أموالهم. وهذه مسألة سنبينها في ضبط عقد المساقاة والمزارعة بين رب العمل أو رب الأرض ورب العامل أو صاحب الزرع نقول، أو صاحب الشجر. لكن أهم شيء أن الحديث في دلالة على جواز المساقاة والمزارعة. بس لكن هنا الخلاف بين الفقهاء على ايش؟ المساقاة عرفنا ان هي في الشجر، اتفقوا على ان المساقاة في النخل محل اتفاق، ثم اختلفوا بعد ذلك هل غير النخل من الشجر ينزل منزلة النخل ام لا. فالشافعية قالوا بان النخل والعنب، العنب دائما يلحقوه بالنخل لانه له نفس الحكم وفقط. والبعض قال لا، كل الشجر كل ما كان شجر نخل عنب تين ولذلك مثلا الأمور هذه تنزل منزلة النخل ويكون له حكم المساقاة. والسبب أن الحديث جاء في خيبر، يعني جاء في خيبر وكانت خيبر نخل. لكن الحق إن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على النخل والشجر، فتعلق الذين قالوا بالشجر عموم الشجر، فكل ما كان شجر له ثمر يصح عليه عقد المساقاة ولا يتوقف فقط على النخل أو النخل والعنب. وهذه مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم في مسألة هل فقط المساقاة على النخل أم على النخل والشجر، وهو الراجح والله أعلم لحديث على أقرهم أو على شطر ما يخرج من الشجر ومن النخل ومن الشجر. هو دايما عند الشافعية بيربطوا الشجر العنب مع النخل لان هو فيه نفس، يعني بيقيسوه عليه، هو له مره في العام وده مره في العام. وهذا جاء بعض الروايات تلحق به بعض السنه، فيجعلون دايما حكم النخل، يعني حتى كمان في الزكاه هم ليش قالوا لان المساقاه في الثمر الذي يخرج عليه زكاه، ثمر اللي يخرج منه زكاه، والزكاه عند الشافعيه وبعض المذاهب تكون في النخل والعنب فقط، يعني شجر العنب والنخل، وليست هناك على ثمر آخر، يعني التفاح، الخوخ، البرقوق، البرتقال، ده ليس عليه زكاة، يعني زكاة زروع. لكن لو كان بيبيعه ويأخذ ماله وعليه حول هيبقى زكاة أموال أو عروض تجارة، لكن زكاة زرع فيجعلون، ودي مسألة في الزكاة يعني حتى لا نطيل هنا فيها، يجعلون أن الزكاة فقط على النخل وعلى العنب في الثمر اللي ورد فيه النص. والمذاهب كالأحناف يرون أن الزكاة على كل الشجر، يعني الجمهور يرون أن لا ليس على كل الشجر، يعني الأحناف هم يرون على كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة. أيضا حتى المذاهب الأخرى الجمهور يرون على الزرع أن الزكاة على الحب، على الشير، على القمح، على الأرز مثلا اللي هو قوت مدخر أو قوت، ليس على الخضروات مثلا والفواكه. خلاف الأحناف يرون على كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة، هو أصل الخلاف هنا هذه المسألة. لكن أقول بأنه أن هذه جواز المساقاة في النخيل والعنب وجميع الشجر الذي له ثمرة على الراجح، نقول بأننا فيه خلاف من ذلك بجزء معلوم من الثمرة. طبعا اللي قال بكلها، يعني اللي قال بكلها هذا مذهب إمام أحمد، أما الشافعية يرون بالعنب والنخل فقط كما بينا. وأما جواز المساقاة ننقل عن كثير من الصحابة ومن التابعين، وهذا قول قلنا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه جميعا قال لا تجوز المساقاة. قالوا ليش؟ إجارة بثمرة معلومة أو مجهولة، أو معدومة أو مجهولة. ليش منع المساقاة حنيفة رضي الله عنه؟ قال إن كانها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة بتؤجر، وهو حملها أنها إجارة فمنعها من هذا الباب. حقيقة أن هذه قول ضعيف لأنه مصادم للدليل، هو قص المساقاة على الإجارة، لأن الإجارة قلنا أن هي إيش؟ أنت بتؤجر الشيء لكن لابد من أجرة معلومة، هو قال هنا أجرة مش معلومة على ما يخرج من الأرض، وإحنا مش عارفين إيه اللي يخرج من الأرض فرفضها. قلنا لكن النص حديث متفق عليه أن البخاري ومسلم عليه وسلم عامل أهل خيبر بالمساقاة، فإذا هذا اجتهاد قال فنصا، وهذا لا يقبل، مردود عليه. والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل المساقاة مثل المضاربة، يعني لو أنت قلت بالمضاربة لماذا لا تقول بالمساقاة؟ لأن المضاربة العمل في مال الغير على أن ينميه مقابل جزء مشاع من الربح، كذلك المساقاة العمل في نخل الغير أو شجر الغير على أنه يراعيه ويتعهد وينمي له، ثم مش عارف ايه الفرق كده ما بين المساقات والمزرعات. ايش؟ كده ايه الفرق ما بين المساقات والمزرعات؟ المساقات تخص الشجر، والمزرعه تخص الارض، تخص الارض اللي بتزرع. الزرع، الزرع غير الشجر. نخل وشجر انما الثاني اه المحاصيل الزراعيه. اه المساقاه في سقي الشجر. تسقي فقط. اه وتعهد الشجر، العمل في الشجر. المزارعه في الارض. مش في الشجر، انه يزرع حبا يعني. دي ستاتي. ماذا نفعل في هذا الغرر اليسير؟ اي غرر فين؟ يعني مفيش غرر. على اجر مفقود. لا ما هو قلنا هو بيعمل لما دي مضاربة هنا كأنه ما هو العامل ليش اشترطنا كما قال سلم أن يعتملوها يعني هيدفعوا أموال أنا بقدم لك الأرض أو بقدم لك الشجر وأنت بتيجي تتعاهد الشجر ده أو الأرض تحط حب أو أنا مثلا وتسقي حط شوية مواد أو كده فأنت كأنها شراطة على أن أنا إيش الربح بيننا زي المضاربة أحيانا نفس المسألة هذه أيضا. طيب قلنا الحديث هنا دل على جواز الـ الـ ايضا المساله ان هو قال في الحديث عشان في مساله هنا اخرى قال بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع يبقى هنا طب ليش فين قال ان الشجر بينه كان يزرع يعني لو انت عندك رحت وصورت اللي عنده بستان او راح النخل او الشجر يبقى صفوف ايضا المزارعين لا يتركوا الصفوف دي فاضيه لان في ميه موجوده وفي اسباب فبيزرعوا ما بينهم احيانا بحيث ان الزرع ده لا يضر لان في ازرع يضر فيكون ممكن في زرع ما بين صفوف الشجر فهو قال هنا ما بين من شجر او زرع اذا ممكن يكون الاتفاق على المساقاه والمزارعه كمان مساقات الشجر ومزارعه الارض اللي موجوده ايضا بالحديث الذي موجود يعني ممكن يعني يساقيه على الشجر ويزارعه على الارض ايضا. طيب الحكم طب بس انا ارجو الاخوه على الفيس ينتظروا في الكتابات لان انا مش انا بشرح الان ولما ننتهي بقرا انا شايف حاجات على تنزل وكلام وانا وبتردوا على بعض وكده فكل هذا انا ما اراه حاليا لما ننتهي وانا شايف ان في اسئله خارج المساله ايضا ركزوا معي في الدرس بارك الله فيكم الاول. طيب فقال اقول هنا اولا لابد من وهذه مسألة مهمة في المساقاة والمزارعة أن تكون الاتفاق على جزء مشاع جزء مشاع يعني إيش مشاع يعني لو هاب إنك عندك ألف شجرة في المكان نخلة أو عندك أرض بتزرع ومثلا ده مكان الترعة والتبطين يسمون مية هناك هنا في العالي وهنا في الواطي وأنت خلاص اتفقت مع المساقاة لا تأتي وتقول له إيش لك ثلث الثمر اللي هيطلع من الألف نخل ده اسمه مشاع هذا بالاتفاق هو ده الأصل لكن لو جيت كله الحوشة اللي على الشمال دي انت هتاخد نصها فقط اما الحوشة اللي على اليمين مالكش دعوة بالثمر اللي هتطلع هذا منهي عنه شرعا ما أصبحتش الآن هو يزرع الكل لكن انت بتقول له نصيبك هيبقى من الحوشة اللي على اليسار فهنا جاء نهي كما سيأتي معنا في أحاديث أخرى على أن يخصص الربح أو العائد له بجزء غير المشاع لأنه حسن سيبين لعل هذا الذي يخرج وهذا لا يخرج أو هذا الذي يخرج وهذا الذي يخرج فيكون رجل عامل في الأرض وما أخذ شيئا أو العكس فهنا لابد أن يكون الاتفاق على جزء مشاع من الأرض ثلث الربع النصف الخمس إلى غير ذلك لكن لو قال له أنت ثمرك من الشجر ده فقط هذا لا يصح المثقفي ولا حتى في المزارعة لو قال له الحوشة اليمين لك والحوشة اليسار ما لكش فيها هذا لا يصح أيضا. طيب في خلاف أيضا من الفقهاء هل عقد المساقاة والمزارعة عقد جائز أم عقد لازم؟ إيش الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ لا مش الضمان يعني هو الكلام هنا في خلاف هل المساقاة ممتاز طيب وهو هنا بقى الكلام عقد لازم يعني ايش لازم ويعني ايه جائز لازم ان لا يستطيع ان هو يغيره هو ملزم به هو ملزم بما جاء في العقد طيب انما جائز له ان هو يفض زي بس المضاربه جائز له ان هو يفض المضاربه المضاربه من العقود الجائزه نعم نعم، واحنا يمكن ما قلناش بيها. طب هنا في خلاف بين الفقهاء، هي المستقاة جائزة أم لازمة؟ عقد المستقاة، بعض الجمهور يرون أن عقد المستقاة عقد لازم. يعني إيش لازم؟ لو اتفقت معك، وأنا طبعا الجمهور يرى بوجوب توقيت عقد المستقاة، يعني كلها توقيت، كلها وقت، يعني وقت اتفق عليه. يعني لو قلت أنا اتفقت على المستقاة عن عام، ثلاثة أعوام، ثلاثة أعوام، بد يكون فيها وقتا، ما تكونش المفتوحة. ده أول قول. تبقى كان هو فيها خلاف، الجمهور يرون أن العقد مؤقت لابد، ده الشافعية يرون ده، ولابد والعقد لازم. يعني إيش لازم؟ أنا اتفقت معك على المستقاة 3 سنوات، لا أستطيع أن أنا أفسخ العقد قبل هذه المدة كباقي. وهنا ما يشابه المستقاة الإجارة، يعني هنا تخالف المستقاة المضاربة. المضاربة عقد جائز، أنا ضربتك على مال، ممكن أجي لك بعد 7 8 شهور أقول لك لو سمحت توقف المضاربة، أنا أريد مالي. وهو بقى يقول لي بقى المال ده هنبيع البضاعة إزاي، ويتفق معايا على الآلية، من حقي، عقد جائز في أي وقت إن أنا أخبره. أو الثاني ممكن يقول أنا وقفت التجارة خلاص، أعطيت مالك وليس هناك بيني وبينك مضاربة. لكن في المستقاة العقد هنا عقد لابد أن يكون عقد لازما. وإن كان قول آخر وده عند الإمام أحمد يرون أن عقد المزارعة المستقاة والمزارعة عقد جائز، يعني لو أطلقنا يكون جائز. طب من أين استندوا؟ استندوا من الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم نقركم بها ما نشاء أو ما شئنا. فهم استدلوا على أن نقركم بها ما شئنا أنه المسألة على الجواز. لكن هو الحقيقة هنا لو قالوا لو كان العقد لازم لابد من تقدير مدة، وهنا قالوا الحديث لم يذكر مدة فأطلق، ولو لم أطلق يبقى لا يشترط المدة، يبقى يدل على الجواز. هذا قول الإمام أحمد. لكن حق إن المستقاة والمزارعة هي كباقي العقود التي شرعا لابد أن يكون عقود، هذه عقود لازمة ولابد أن يحدد لها مدة، لأن هي أقرب لعقد الإيجار. لأن في الأرض، ليش؟ لأن أنت الآن بتعطيه منفعة، منفعة الأرض. لو لم، وده بقى كلام المذهب الشافعية وغيره، قالوا لو لم تجعل لها توقيتا لكأنه تملك المنفعة على الديمومة، فكأنه ملكها، هذا تملك وهو لا يتملك هنا. فقالوا إذا لابد، ده اللي هو زي الشواء لدار القديم، لما هو لم يجعل لها توقيتا فالتاني راح تملك المنفعة على الدوام، ولا تعرف أنه تخرجه منها، وده خطأ شرعا لأن هو كأنه تملكه، هو أصلا مش ملكه. فهنا قالوا عقد الحقيقة الصحيح أن عقد المستقاة والمزارعة عقد لازم كالإيجار، ولا يعني يحدد مدة ويتراضوا على هذه المدة، لابد أن يحدد مدة. لكن قالوا إن لم يحدد مدة فكأن معناه أنه صحيح أنه لابد أن يحدد مدة، ده قول المذهب لابد أن يحدد مدة. وقول وكأنه لم يذكر في الحديث ليس معناه أنه سلم أطلق، لأنه ممكن يكون عرفا معلوم أن كل عام في سمر فهي عرفا ستجدد. فقال ما شئنا، يعني لو جاء العام وما أردنا سنخبركم ما نريد. لكن لا، هذا خلال، فهذا ليس مع الحديث، لا يساعد الحنابلة على أن المسألة على عدم اللزوم، وأنه في أي وقت لا، ما هو هو هو هو في عام عام العرف هنا بيحكم مدة المزارعة ومدة المستقاة، لكن هي كان بيجدد، لا أحد يجدد إلا بإيه؟ موافقة الطرفين. فلو شئت أنا قلت لا أريد مساقاة، لن تستطيع أنك تجبرني. ده اللي هو بيبين المشكلة، العلة في القانون القديم في الإيجارات، إنه لا يعتد برفض المؤجر صاحب المالك إنه لا يريد، يعتبر إنه هو على الديمومة. والصحيح هنا نقول بأن أنه لا ضرر ولا ضرار، لعموم قولنا سلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا المساقاة والمزارعة حق إن هي عقد لازم، لكنه لابد يحدد المدة ويؤقت بهذه المدة، وإذا إما يجدد أو لا يجدد بعد ذلك. طيب، لأن طبعا كلام الإمام أحمد هيجعل العقد غير جائز فيجوز الفسخ في أي وقت. فلما قال ذلك طب أنه يفرق، يفسخ قبل ظهور الثمرة ولا يفسخ بعد ظهور الثمرة، لأنه في ضرر. طب لو فسخ بعد ظهور الثمرة، قالوا لا هنا يلزم انه صاحب الارض يترك العامل يتم العمل ويقسمه بالاتفاق اللي قالوا عليه، لان الثمره ظهرت خلاص. طب لو كان الفسخ قبل ظهور الثمره هيقول هنا ايش؟ اذا كان الفسخ من قبل صاحب الارض فعليه ان يعطي للعامل اجره المثل، يشوف هو اشتغل في الارض كام شهر. كل ده على مذهب الامام احمد انه هو يرى ان جواز العقد اللي ممكن افسخه في اي وقت فيعطيه اجره المثل. وكان العكس ان العامل اللي عايز يفسخ فيعطي لصاحب الارض اجره المثل كانه مأجر الارض دي 10 شهور او 12 شهر ويفسخ، يفسخوا على ذلك خلاص. ما هو كل واحد بيدفع الاجره يبقى دي الثمره انتهت هكذا. هذا كله عند الامام احمد. اما الجمهور قالوا لا، المساقاه والمزارعه من العقود اللازمه، لابد من مده وهو عقد معاوضه زي ايجاره، فهنا ما يجوز ان يفسخه الواحد من طرف واحد اصاله، لان هنا هيحصل ضرر. لو العامل جه فسخ هيضر بصاحب الارض، ولو صاحب الارض فسخ يضر. ذلك قالوا بان العقد لازم. اما قصه خيبر اجابوا عن ذلك بان الحديث قالوا المده لم تذكر لكنها ممكن تكون موجوده، يعني لم تذكر في الحديث لكنها قد تكون معلومه، وخاصه لو قلنا بان العرف كان يعني معلوم ان الثمره بتخرج كل عام مثلا، فكان المده بتجدد. الحق ان قول الجمهور ارجح قول الحنابلة، لانه اولا في حسم ماده النزاع وعدم ترك المساله لرغبه اي واحد، فممكن يؤدي الى ضرر من الاضرار، وهو اقرب للاشاره في ذلك، فيكون الترجيح والله اعلم مؤقتة محددة، يعني مؤقتة والعقد لازم لا يستطيع أن يفسخ من أي طرف هكذا. وطبعا بالتالي قلنا مؤقتة يبقى لو يجدد بعد أو لا يجدد هذا من حقه أصالة. بمدة أيضا. ثم قال أن يعتملوها في أموالهم، هنا دلالة على أنه بعض العلماء اشترط أن يكون في المزارعة البذر من رب الأرض، البذرة من رب الأرض، ولا قالوا هنا بعضهم اشترطوا لكن على ان يعتملوها من اموالهم، ترجيح لمن يرى بان لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض، ممكن يكون من العامل وممكن يكون من رب الارض. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عملها من اموالهم، قال لم يعتملوها من اموالهم، فممكن يجيبوا البذر ايضا مع الاموال. اذا لم يذكر بان البذر يكون على المسلمين او على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا ان عمر فعل الامرين، يعني مره اعطاهم البذر ومره عمل عمر الناس على ان هو ياتي البذر من منه وان هم يعملون، والبعض عمل العكس ان عمر جعل البذر من العامل ويعمل العامل ايضا فيها، والاثنين يعني اظهر من القول انه يجوز الحالتين والله اعلم في ذلك. المشهور طبعا ان في المذهب عند الحنابلة وعندنا في الشافعية هو قول عندنا ان يشترط ان يكون البذر من رب المال، عند المذهب في الحنابلة أن البذر يكون من رب المال ويكون العمل من العامل، وهو قول أيضا قول الشافعية عندنا، يعني جعلوا بأن البذر يكون من صاحب الأرض والعمل من العامل. طيب عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه، أو حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس، لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات، على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. طيب هذا يبين مسألة لمجموعة أحاديث لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. ونهى عن المزارعة أيضا وأمر بالمؤاجرة. فهذا الحديث رافع ابن خديج يبين لنا أن بعض ورد في بعض كتب الفقهاء وبعض الصحابة كان قال ابن عمر كنا نكري الأرض حتى أخبرنا رافع ابن خديج عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتركنا. لكن هذا الحديث يبين لا الترك ليش كما بينا على أن الترك النهي للنبي صلى الله عليه وسلم عنه اللي احنا قلناه في أو في الشرح أنك لما تؤجر الأرض أو تزارعه أو تساقيه فتقول له أنا نصيبك من هذا الجزء المدينيات اللي هو إيش اللي هو الأراضي اللي بتبقى حوالين السقيع أو التبطين أو الترع اللي هي فيها مية قريبة بتبقى أقصى بالأراضي والمية فيها كثيرة. فبيجي صاحب الزرع أو الأرض يقول له إيش إحنا أنا اتفقت معك على المزارعة الزرع اللي عند المدينات دوت ده ليا وأنت لك باقي الأرض بس. فهنا خصص إيش إحنا قلنا في الأول إن جزء مشاع ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن يأتي أحد فيخص جزء من الأرض يقول له الزرع اللي فيها دلي ليس لك فيه والباقي لك فيه الربع الثمن الثلث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا كان حسب مادة النزاع ممكن هذا يظلم لا هذا المكان بيبقى غالبا خصب يكون فيه زرع أكثر من هذا مع أن رجل سيعمل في الأرض ككل فيحرم من فضله من ذلك. فذلك جاء النهي عن ذلك لما قال المازينيات وأقبال الجداول اللي هي النهر الصغير اللي هي على الأماكن. فهو مقصود هنا أنه لا يخصص قطعة من الأرض يكون له نصيب منها من زرعها ويكون الباقي للمزارع لا لابد أن يكون النصيب على المشاع من كل الأرض إلا يؤجر له أصلا ما هو مش هيؤجر لا هو بيقول هنا إيش يستقي عليها قال بأس إنما كان الناس يؤجرون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على مدينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا أو يسلم هذا ويهلك هذا. فهو إيش إن عايز أقول إنه هو اعتبر إن الكراء هنا أو الإجارة كانها مسقاية بس عايز أقول إن أنا بسقي لكن ده ليا وده ليك فممكن ده اللي يسلم وده اللي يهلك أو ده يهلك وده يسلم فيكون هنا في غبن ولأنه قال هنا زجر فلذلك زجر عنه. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يبقى هنا بقى هنا بقى شيء معلوم إيه يبقى يحول الكراء لأجرة معلومة اللي هي الإجارة الإجارة يقول له خذ الأرض بمبلغ كذا سواء بقى بمبلغ زي فضة بطعام مفيش مسقاة طب قيمة الأجرة ايه الزرع اللي هيطلع في المكان ده فممكن يطلع ممكن ما يطلعش دي لو إيجار ده اللي منع عنه يا سلام او ضده في المسقاة او في المزارعة ان يزارعه ويقول له انا ليا في المكان ده الزرع وانت ليك في البر. في الإجارة أيضا لو قال له أجرتي الزرع اللي هيخرج من هذه المنطقة القصبة دي جهالة قال إيش يسلم هذا أو يهلك هذا ذلك قال بعدها أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني أقول له أنا أجر منك هذه الأرض بعشرة آلاف فدان ده معلوم ومضمون يعني إيش أنا ليس لي علاقة يطلع الزرع ولا ما يخرج الزرع ليه الأجرة. هذا الذي يقصده في الصحيح انا اقول له انا ليا ما يخرج يعني من شيء من الثمر ويكون مضمون فان لم يخرج ثمر اصلا تاتي لي ثمر اخر من اي مكان. ما هو انا بقى لا مش لا يحدد بقى لذلك احنا نقول طيب هو قال هنا انا لصق بيان صيغه الاجاره هقول لك انا هديك الفدان اما تقول لي بكذا ذهب او فضه او مال او بطعام يعني انا اعطيك هذه الارض مقابل 2 طن قمح ماليش علاقة يخرج منين. وهو ده الثاني هو قال ذهب وفضة أولا ثم تتكلم العلماء طب لو أجرتها بطعام في 3 حالات بر أو شعير مثلا دي أول حاجة أن أجرها بطعام معلوم غير خارج من الأرض يعني أنا هأجر لك الأرض مقابل 2 طن قمح ملوش علاقة بالأرض ده أول حالة قال ده يجوز على قول الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة سواء كان ده انا اتفقت عليه من جنس اللي بيخرج من الارض او من الجنس، لكن انا اتفقت معاك على طعام معلوم غير خارج من الارض، ما تكلمتش معاك خارج من الارض، جبته من الارض، جبته من خارج الارض ليس لي علاقه. ده على الجمهور الصحيح، لانه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خدوا ايش انتبهوا الجمله دي اهم شيء، فاما شيء معلوم مضمون لا باس، قال شيء، فلما قالوا شيء تعلقوا يدل على العموم. بالضبط كده، فهنا ايش قال شيء بل باس به، يعني نكره في السياق النهي لو لا باس به، فقالوا ايش الطعام عوض عوض معلوم مضمون، هذه الحاله الاولى صحيحه. طبعا الامام مالك قال لا، تقريبا خالف الجمهور وقال لا يجوز اجارتها بالطعام حتى لو مش خارج منه، حتى لو طعام من الخارج. هو استدل بحديث لرافع بن خديج روايه قال في رافع كنا نحقل الارض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، ثلث الربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومات فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نفعا وطواعيه لله عز وجل، او قال ان كان نفعا وطواعيه الله ورسوله انفع لنا. ايش هي؟ نهانا ان نحاقل الارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. طب ايش؟ وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. فالإمام مالك منع ما يخرج من الأرض من الطعام على هذه الرواية، لكن توجيه الجمهور ليش؟ الحالة الثانية قالوا هذا مقصود به إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيه، ودي الحالة الثانية إنه يؤجرها له بطعام أيضا معلوم لكن من جنس اللي بيتزرع فيها، يعني هي الأرض دي بتزرع قمح فيقول له أنا عايز أجرها لك باثنين طن قمح من نفس الجنس. فقالوا هنا اختلفوا الجمهور، اختلفوا قولين، قول المنع، وده قولي يوافق قول مالك اللي قاله في الحالة الأولى. والقول الثاني قالوا بالجواز، نفس الجنس قالوا الجواز وهو قول على حديث رافع، والجواز وده قول أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. طب قالوا ليش؟ طيب يجوز، قالوا لأن النبي فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، كان سواء يخرج من الأرض أو من غير الأرض من جنس أو غير جنس تعلقوا بالرواية فأجازوا بذلك لا إشكال فيه. الحالة الثالثة أن يؤجرها بجزء مشاع مما يخرج منه، يعني إيش؟ نصف وربع، يعني يقول له أجرتك الأرض دي بربع الزرع، بنصف الزرع اللي موجود. هنا قال الجمهور لا تصح. ليش؟ لا لأجرة. قالوا لا تصح ليه؟ لأجرة مجهولة. الحالة الثالثة ان يؤجرها بجزء مشاع مما يخرج منها، يعني يقول له انا اجر لك الارض ايجارة مش مزرعة ولا مسقاة، هو يسميها ايجارة، هو يريدها ايجارة لكن على ايه؟ بنصف تخرج من الارض او ربع، ملوش علاقة بشيء. المزرعة قلنا لو قلنا ده بيجيب يعمل فيها ويجيب له البذر او المسقاة او لا، وطبعا دي مش مسقاة لان ما فيش شرع، دي ارض بيزرعها. فهنا فقالوا لنا ايش؟ انه لا تصح. طب ليه لا تصح؟ لان الاجره مجهول، انا ما اعرفش النص كام او الربع ده كام، ده انا اجرت باجره مجهوله. فقالوا هنا لا تصح لان اللي بيخرج من الارض معلوم ومجهول. وقول ثاني ده طبعا الجمهور قالوا ده قول امام احمد تجوز ايضا، يجوز ان يقول بذلك، لكن هو هيجعلها كما بتقول حكم المزارعه وليس حكم المجاورة، لكن ده تصحيح للعقل. يعني لو انا جيت زي ما كده جيت اجر ارض كل انا اجرت لك الفدان على ربع اللي هيطلع، لا ما ينفعش تبقى ايجار، تقليبها بقى مزارعه، لكن لو ايجاره يبقى لابد تحدد شيء معلوم، وهذا هو الصواب في هذه المساله. طب ايش المزارعه كالشركه فيها غرم وغنم زي المضاربه اصاله، لكن الاجاره المؤجر على يقين من الغنم وهي الاجره، فلما تقول له الآن أنا أؤجرها لك على الجزء مشاع ما بقاش فيه يقين ولا شيء، فما تصح إجارتك؟ أردت تكون مشاركة يبقى مشاركة على النصف على الربع على كذا أكثر من ذلك. طيب، ولازم جزء معلوم مشاع كما قلنا. طيب نقرا، ناخد نفس زي ما قال، نقرا بس الاسئله عشان احنا عندنا بعد كده اجره الحجام، واجره الحجام فيها تفصيل، فحتى ما نختلط نقرا بس الرسائل اللي على الفيس. بنك فيصل كل بنك فيصل ومش مقصدات تخرجي، كل البنوك اللي موجودة تتبع نظام بنك المركزي، وهذه ليست مضاربات، وهذه كلها الودائع اللي بيضعها، سواء المال اللي بيضع اللي بيعطيه المودع أو العميل صاحب البنك يعطيه على هيئة القرض، فأي شيء بيأخذه من البنك بيكون فيه كأنه هو أقرض البنك، وهذه ربا، لأنه البنك ضامن لرأس المال، ما دام البنك ضمن رأس المال فأصبح مسألة ليست مضاربة ولا مشاركة ولا مرابحة ولا أي شيء من اللي بيقال هذا، بدون تسمية البنوك، لكل البنوك بتعمل بهذا الشرط، لأنه ملزمين به من قبل البنك المركزي، كل البنوك بتضمن رؤوس الأموال، ما دام ضمن رأس المال، وهذا قول مش عايز أقول المذاهب الأربعة فقط المالكية اللي قالوا انه لو تنازل بعد اللي هو المضار انه يكون ضامن لراس المال بعد الاتفاق، بعض اصحاب الملكيه اللي قالوا بذلك، والصحيح ان هذا كمان لا يكون شرطا مسبقا، لكن هم كل اتفق لو اشترط مسبقا المضارب على ان يضمن راس المال لا ينقلب العقد هذا الى مضارب الى ربا ولا صح. فهذه خلاصه المساله في البنوك عموما، حتى لا نتكلم يعني على ايش، على أيوة بالضبط المرابحة، هذه كلها ما أدري تكاد تفاصيل كبيرة كثيرة جدا حقيقة، ما أذكر هل من أصر على وضع ماله في بنك كذا بعد ذلك وقام بتحمل البنك مخالفة شرعية رأيك، لا ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، لو هو يعلم أن الرأي ده باطل شرعا العوام عشان هم منصفين، في عوام يؤثر عليهم الإعلام ويؤثر عليهم الهيئات لبعض الناس يخرجون عليه، فهو يقول انا ما يعني ما يدريني ان فلان هذا هو الصادق وهذا الكاذب، او هذا الصادق يعني وهذا المخطئ، بلاش نقول صادق وكاذب، فيقول انا، فهذا ملبس عليه الامر، قد ما يستطيع ان يعرف الحق من الباطل ممكن. فالان اذا وهو عامي اذا اخذ بقول من يظنه على الحق فهذا لا يسأل، لكن عليه طبعا ينظر في المفتي الذي يفتيه، يعني الذي يأخذ منه الفتوى، هل هو ثقة أمين على علم ولا لا، هذا الذي يسأل عنه، لو يعلم أنه ليس على علم أو علمه ليس متخصص أو أنه ليس بأمين فهنا لا يأخذ منه، لأنه سيسأل ولابد هو سيسأله الله عز وجل عن الذي استفتاه هل هو مؤهل لذلك أم لا، لكن الفتوى اللي خرجت هو لن يسأل عنها، سيسأل عنها من كتب ذلك. أما بقى من يعلم بأن المنع هو الصحيح وأن هذا المعاملة غير شرعية ويقول لا أنا ماليش علاقة أحطها في رقبة عالم ويطلع سالم، فهذا لا سيسأل أمام الله عز وجل، لأنه عاقل يعلم بأن هذه الفتوى خطأ وأن هذا لا يجوز، فليس أن يقول أن البنك هو مخالف وأنا ليس أي، هذا لابد أن يمتنع وسيتحمل هذا الأمر ويكون هو المشارك معه. ما يجوز أن يضع المال في البنك ويقول مش هاخذ الأرباح، أو البعض الذي يظن أنه هو سيضع المال ويأخذ الأرباح يوزعها على الناس، الشرع ما أمرنا بذلك، الشرع لا يمكن أن نكون في الشرع أنك تأخذ وسيلة محرمة لمقصد الحلال، إحنا مش روبن هود بتوع برة اللي بيسرق من الناس يطعم الفقراء، ما عندناش في الدين كده، ما يصح أن تكون وسيلة محرمة لمقصد حلال، لابد يكون وسيلة حلال والمقصد حلال، تقول انا اعطي الفقراء واخد الفلوس دي بدل ما احطها في البنك بديعة، والفلوس مش هاخدها لكن هديها للفقراء. لا، انت خلاص يبقى انك تعلم ان هذا الطريقه محرمه شرعا، فالوسيله محرمه ايضا، ولا تصح ان تكون وسيله محرمه حتى لو المقصد حلال. فعليه ان يمتنع عن اداء الفلوس في البنك، لانه يكفي ان هو بيدعم البنك اصلا لما بيديله ماله بقويه ويجعله، فهذا ما يصح. مش فاكر ايه طريقه عمل عن طريق النت، ماذا تقصدين؟ مش فاهم. لو انت معانا يعني وشايفه انا التالي ده سؤال تحت. الشركه تطلب منك تضع مبلغ محدد محفظتك الالكترونيه ثم تدخل على احد فروع الشركه لتكون نسبه البيع فيها ضعيف على احد المنتجات، ثم تشتري انت احد المنتجات الضعيف اقبالا عليها، ثم بعد ذلك ترجع لك المبلغ المالي التي تم دفعه منك مع نسبه ارباح لك، وتستمر هذه العمليه. هذا مال بمال، على ما تقولين هكذا، هذا مال بمال. ده يعني هو كأنه بيعطيهم المال. طب ايش الاستفادة؟ قالوا عشت سنة في الفيس ما عرفش اقلب على البتاع وحاجة. لإقناع المشتري ان هذا المنتج يعني هو نوع من التدليس، بيخلوه يشتري ويبيع يشتري ويبيع ويعطيه المال مع الزيادة. طب هذا مال بمال، هذا ما يجوز. مال بمال مع زيادة هنا ما يصح. هل الشهداء الذين استشهدوا تحت الهدم هل لهم أجر الشهيد كاملا مثل الشهيدة في ساحة الوغى؟ انت تقصد لو تقصد ال ال ال الذين لا يقاتلون، يعني اللي هم المطاعم الذين لا يقاتلون، فاذا هد عليهم هم لهم اجر. هم اذا كان لا يقاتل فهو ليس كشهيد المعركه، لكن هو شهيد الهدم. لكن الذي يقتل في المعركه والذي له مناقب الشهيد المعلومه من ناحيه الحور العين وعدم التغسيل وعدم الصلاه عليه، هؤلاء اللي هم الذين يقاتلون. أما الذين يموتون تحت الهدم أو في الغرق أو غير ذلك وليسوا من أهل القتال، فلهم أجر الشهيد الذي جاء في الحديث، لكنه ليس له مناقب الشهيد الذي في المعركة. يعني يغسل ويكفن ويصلى. نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن من ناحية الأجر شهيد شهيد المعركة، ليس بشهيد المعركة، أنه لا يقاتل في المعركة. أجر الرباط ده شيء ثاني، بس اللي هو أجر الرباط ما هو أصل الرباط اللي هو الحدود، وفين الرباط فيها في الداخل يعني. كلهم حصرون منذ سنوات، لم يؤثروا الهروب أو الخروج. هذه أجور طبعا متعددة، خلينا ما نتكلمش على الأجور التي لمس الله ربنا يعني يجزيهم خيرا عن ذلك. نتكلم عن مسألة كيف يكون الرباط وكيف يكون الشهادة. لكن لا شك طبعا هم يعني أظهروا يعني من أمور معينة، ونسأل الله أن تكون هذه لله. يعني إيش لله؟ أقصد أنها ليست لأرض وليست لدولة، ليست لجماعة. نعم، لا، هي بين المسلم واليهودي، بين المسلم والكافر يعني يفعلون. ونحن إن شاء الله لا نزكي الله أحد، لكن ما يرى من ثبات الله وما يرى من يعني من صبر، فيعني حقيقة يعلمون الأمة. ولكن احنا دائما نقول ايش؟ نعلم الذين لا يعلمون. احنا لا نقول الذين ينظرون يعلمون ان هذا لله، ليس لإقامة دولة معينة ولا جماعة حكم ولا أرض حتى. لا، هذا كله نصرة الدين للإسلام، نصرة الدين، وأن اليهود أعداء لنا إلى يوم القيامة. قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسموه، فهم لنا في عداوة. فهم الذين يفعلون ذلك يفعلونه لإقامة الدين والعلو أهل الإسلام على الكفر، هذا هو المرجو من ذلك. أنا قلت خلاص أجابت بعد هذه. قلنا ما هي الاستفادة؟ أنا فهمت خلاص، هو مال بمال، مال بمال، يعني ما في معاوضة، ما فيش سلعة اشتريتها بغية الشراء والاستفادة منها، يعني كان اديت لواحد 10,000 ورجع لي 10,100، فهذا هذا مال بمال مع الزيادة بحكم الربا. طب انا اجبت عن الكل خلاص. واليوم انتوا خرجتوا من بره. نعم، المانع عن المزارعة المقصود به اذا لم يكن مشاعا، اذا كانت مزارعة لابد ان تكون على نسبة مشاعة من الارض او مشاعة من الارض، لكن لو حدد جزءا هذا منهي عنه في المزارعة، لانه قال على يسلم هذا ويهلك هذا. الحمد لله. طيب هناخد ايش عايز؟ طب انت تفضل، هناخد بس الحجام. طيب ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. طيب هنا المسألة معنا حكم أجرة الحجام. طبعا مسألة منتشرة أجرة الحجام، وهي تدور يعني كما حافظ هنا يعني لا لا لا الحجام غير الطبيب، لا لا لا فيه لا لا الحجام غير الطبيب. ليش انت دخلتها ايش؟ في طبيب حجام، لكن الحجامة غير الطب. انت الطب بتقعد لك 7 سنين تدرس وتتعلم وتجلس يعني وتاخذ اوقاتك طول اليوم تعالج. لا، ده الشافعي يقول لو يعني في معنى كلام لو نصحت احد ان يفعل شيئا غير العلم الشرعي لكان مهنه الطب انبل المهن او اعظم المهن. والحق ان الطب يكفي فيها ان هو الله عز وجل بيجعله سبب الطبيب في يعني يداوي الناس. يعني لو احتسب الطبيب في هذه المهنه يعني تكون حقا هي من افضل المهن على بعد العلم الشرعي والعلماء مهنه الطب، لان فيها يعني اصلا رحمه وفيها سبب لرفع الشفاء لرفع المرض وغير ذلك فغير تلك يعني. لكن الحجامه المساله لان هي امر مش محتاج طب اصلا، يعني ما هو يفعلونه عن طريق يعني الخبره فقط. هو قال هنا عندنا حديث وحديث. حديث الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال انه ان هذا طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كانه يذكر هذا الحديث قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره او اجره ناس اعطاه اجره ولو كان حراما لم يعطه. لمين بيقول هذا الكلام؟ ابن عباس. طب ليش ابن عباس بيقول الكلام ده وليش لو كان حراما؟ قال ثم ذكر الحافظ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث عند مسلم. وفي رواية حديث آخر عن رافع أيضا قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. فهذا الذي أدى إلى ظهور بعض التعارض عند العلماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صرح ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث، وحديث رافع الثاني كسب الحجام خبيث فقط. فحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة وكأنه كسب مباح. ليش؟ طيب قال لأن النبي احتجم طيب وأعطى الحجام أجرة ولو كان حراما. ابن عباس يقول لم يعطيه لأنه لا يعطيه ما يحرم أو ما يحرم عليه، لا يعطيه نفسه لما يحرم عليه. من القائل هنا؟ ابن عباس. كان يريد ابن عباس يرد على من يقول بأن أجرة الحجام خبيثة أو حرام، أن يعطي للحجام أجرة حرام، فأراد أن يستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد احتجم وأعطاه الأجر له. وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة حقيقة هو ما أدري أتى بها. طيب هو كان احتجم النبي صلى الله عليه وسلم مع أريد أتذكر اسم الصحابي الذي أبو طيبة أو أبو طيبة بقى. هو أبو طيبة وهو كان مولى، فهو الذي احتجم يعني هو الحجام كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في حديث الصحيحين من حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، أعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه، وكان مكاتب لمواليه، فهو يعني أراد أن من النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط عند مواليه خفيف عنه في الكتاب بعض الأقساط كما يقول. وهذه قصة صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وأيضا هنا طبعا الحديث في جانب من يرى أن أجرة الحجام مباحة، إذا من كان حجاما فله أن يطلب أجرة على ذلك بالنص الذي قاله ابن عباس في الحديث النبي أعطى، وحديث أيضا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قالوا نصا وقالوا معنى، لأن الناس تحتاج إلى الحجامة، ولو منعنا الرجل أن يأخذ مال على ذلك لا يجد من يتبرع لها، فجاز الاستئجار عليها قياسا على الرضاعة والوالدات يعرضن حولين كاملين من قدرتهم الرضاعة. لا، فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن، أنا أريد هذه، فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن. فقالوا للرضاعة جواز إعطاء أجر على الرضاعة، وإلا المرأة لو ما أخذت ممكن ما تريد أن ترضع طبعا غير الأم يعني لو كانت عندها. فقالوا هنا أيضا لا نجم أن يتبرع، وسيأتي أيضا الكلام عن الأذان وغيرك أن يكونوا مؤذنا وإماما إذا لم يجد نجد أحد فسيمتنع الناس لو نعطيهم مقابل. فقالوا إذا من جهة المعنى الناس تحتاج إلى الحجامة فلا حرج في الإعطاء، وعندنا النص للنبي قد أعطى. بل أيضا إن هذا طبعا هذه المسألة الأولى التي معنا أيضا، لكن يتعارض معه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن كسب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، هو الأشد إنما قال ثمن الكلب خبيث هو ده محرم، ومهر البغي خبيث ومحرم، وكسب الحجام خبيث، فالظالم محرم. إيش؟ القريتان إنه ذكر الكلب وإنه أصل الكلب محرم بيعه ومهر البغي وألحق به كسب الحجام. هو المدار المسألة كلها عندما قالوا على مسألة خبيث، هل الخبيث يقصد به الحرام أم قد يقصد بالخبيث الرديء، الشيء الرديء اللي هو الناس تعى فيه وليس بالشيء المحرم. الذين تعلقوا بالمنع قالوا إن المقصود بالخبيث المحرم يبقى يمتنع أخذ الأجر. قالوا والنبي أعطى صلى الله عليه وسلم، قالوا أعطى ليس على سبيل الأجر، أرادوا أن يخرجوا على سبيل الجعالة، يعني هو ما اتفق عليه مع شيء، لكن هو لما أحجمه أو حجمه أعطاه شيئا فأنهم أرادوا أن يخرجوا من ذلك، فقالوا يجوز أن تعطيه على سبيل الجعالة لكن لا تتفق معه على أجرة. وهذا يستقيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل الأجرة حرام إنه ما يأخذ أجر. والذين قالوا نظروا لمعنى الخبيث صرفوه عن المقصود ليس المحرم بل الشيء الرديء، يعني إيش؟ قالوا إنه كسب دنيء ما يعني الناس تأباه وتعافيه. وقالوا عندنا من الشرع جاء لفظ الخبيث ولا يراد به المحرم، قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وهنا يقصد الله عز وجل ان عند اهل التفسير كما قال ابن كثير ان المراد بالخبيث في الايه الرديء، يعني لما تيجي تتصدق كما كانت عائشه تتصدق وتعطر وتخرج افضل ما عندها، فكان الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الشيء الرديء اللي تنفقوا منه لا تعطوها لله وللفقير، الشيء اللي هو بواقي الاشياء مثلا او شيء. فقالوا اذا هنا الخبيث جاء في الايه وليس محرم الشيء الرديء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوب قال ثمرتان خبيثتان، ومع ذلك هو أباح لأكله، لكن هو منع أن من أكله من يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة. ولا شك بأن البصل والثوب مش محرم، لكن كأنهم رديئتان أو فيهم ما فيهم من الرائحة يعني يعاف المرء إذا كان يختلط بالناس أن يأكل منه. فقال إذا نحمل الخبيث هنا ليس على المحرم لكن على أنه كسب رديء يجب أن يتنزه عنه المرء أصالة. والإشكال إن إن إن إن في حديث آخر إنه يقوي هذا المعنى لأصحاب الخبيث الرديء وليس محرم. إن لما سئل سلم عن كسب الحجاب فقال رجل أخذ مال الحجاب قال أطعمه ناضحك ورقيقك، يعني أكل الكسب اللي خدته ده من ناضح الدبة والرقيق العبيد لكن أنت ما تأكلش منه. فقالوا لو كان حراما لما نعاه أن يأكل لا الرقيق ولا الدبة، لكنه لما أباح أن يأكل ذلك له فقالوا دل ذلك على أنه ليس بحرام لكنه يعافه المرء، لأنه لو كان حراما يحرم أن يأكل الرقيق لكن هو الرقيق فقط. ليه؟ لأن كان عندنا الدبة دي الآخر كان ممكن أنه يأكله للدبة لو حرام. للناس لما وضعت الحمر الأهلية على القدور في يوم خيبر فقال أكفئوا القدور لأنها قد حرم رسالة الحمر الأهلية، في رواية أنه أطعموها مواضحكم. فإذا لو كانت الدواب كان ممكن يأكله المحرم، لكن لما قال رقيقك فهنا دل على أنه جاز لا يمكن أو غير جائز أن يطعم الرقيق يحرم أكله، لأنه أيضا له صفة البشرية يعني في ذلك. وهذا الذين يقولون بهذا الكلام الصحيح أن نخرج من الخلاف ونقول بأنه طبعا وكلام قوي من ناحية وجهة الخبيث بمعنى الخبيث، لكن اقتران مع ثمن البغي والبهر البغي، لأن الخبيث ممكن يحمل أكثر من معنى نعم في الرديء، لكن هل يكون هنا بمعناه هكذا معناه المحرم؟ نقول صحيح ان يخرج من الخلاف هذا. وقال عن الجمهور يرون بالجواز يعني بالجواز الاعطاء، لكننا نقول الخروج من الخلاف هنا الاولى انه ان اراد ان يعطيه لا يتفق معه على اجره، يعني يعطيه على سبيل الجعاله او شيء ولا يتفق معه على اجره في ذلك. اما من قالوا بانه له الاجره فالبعض قال دلاله على استعمال الأجير من غير تسمية الأجر. ليه؟ لأنه لم يتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فقال إذا كانت الأجرة معلومة عرفا، يعني واحد معروف إنه لما بروح يحلق الحلاقة بكذا، مش لازم كل ما يدفع الحلاقة والنهاردة هتفق معك الأول، خلاص لو في عرف أو في عرف إنه لما بيجيب حد بيحمل شيء بيعطيله مقابل كذا عرفا، فهنا قالوا ممكن لو العرف معروف سباك بيدخل يعمل شيء معلوم إن الشيء ده بيتعمل بكذا في التغيير مثلا كذا، فقالوا هنا لا يرد في الأشياء المعلومة عرفا إنه يتفق عليها مسبقا، لأن الأصل الأجرة لابد تكون المعلومة. وهنا حملوا مسألة الحجامة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يشترط عليه الأجرة مسبقا. طيب أعتقد إحنا نقف يعني عشان عند هذا القدر، ونقف عند حديث أبي هريرة الثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة. يعني كنا نتمنى أن ننتهي من الباب، لكنه في مسألة الأجرة على القرآن والرقية، وهذه طبعا فيها ما فيها تفصيل فلابد فيها من وقت حقيقة نبين فيها من أهمية المكان. لكن هو باقي فائدة حقيقة ما ذكرتها أن الحجامة من التداوي، وفي دلالة على جواز التداوي بالاحتجام، بل قال في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري أو القسط البحري. وطبعا أنا القسط انتشر طبعا كورونا على أن الناس كانوا بتقولوا بالحديث، والحجامة أيضا من باب التداوي، وهذه أيضا لها فوائد ونفع، وفيها طبعا أكثر من صورة في الحجامة، يعني تفيد يمكن في مواطن كثيرة في الجسد، رأس والصداع والظهر وأمور وألام كثيرة، روماتيزم أعتقد وأوجاع كثيرة ممكن يكون فيها استفادة، يعني من أذن الله عز وجل في ذلك. فهذا أيضا يعني من الخير فيه أنها ممكن تكون من التداوي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر. لو في أسئلة أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة تفضلوا منها حضراتكم الله تفضلوا فيها أسئلة أصلنا عليكم الله يحفظكم. الآن توجد مراكز طب ما دي بتاعتك يا دكتور علي، دلالة الاقتران ضعيفة دايما. أنا عارف إنك كنت هتقول كده، عارف. بس دلالة الاقتران في شيء، إحنا قلنا إن الخبيث الخبيث له أكثر من معنى، يعني معنى الرديء والمعنى المحرم. لما ممكن تقول قرينة بقى مش دلالة اقتران، يعني تقول إنه القرينة جاءت في الكلب والبغي وده شيء محرم، فالحجام أيضا يكون محرما لذلك. يعني ليس لم نستدل بالاقتران، لأن كل واحد يجيب منفصل في الجملة الخاصة به. حكم وضع البنك جاري يجوز، جاري يجوز، جاري بدون ما لم تحتاج للاحتفاظ بالمال فيجوز ذلك. الاحتجام سنة حقيقة، هي سنة عادة وليست سنة عبادة. يعني لو قسمنا سنة للعادة والعبادة تقول سنة عادة وليست سنة عبادة، لكن لو انتوى بها اتباع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ أجر الاتباع، لكن هي ليست سنة عبادة أصلا. وهذا ليبين بأن البعض حقيقة بيحصل له نوع من التردد. يعني هو النبي احتجم صلى الله عليه وسلم وأرشد على الحجامة، لكن هل كل من احتجم يشترط يعني أن هو يصيبه يعني يرفع عنه الداء؟ لا يشترط، يعني لا يشترط في ذلك. طب هل اللي بيحتجم بياخد أجر؟ قلنا أنه ليس بعبادة فهو من العبادة، زي ياخد أدوية لو نزل تتداوى عباد الله فهو كأنه يعني تداوى بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، زيها مثل الأدوية. وقلنا بقى جمهور على الإباحة أستاذ، يعني أنا ما بسأل يعني أقول إن ما يتفق على أجره، لأن في حبس وقت بقى وفي معدات وفي ممكن مكان بيؤجر وغير ذلك، فممكن إن هو ما يشترط، يعني شوف العرف بيأخذ كم ويعطيه مثلا. والصحيح إن ما هو لو ما هو خلاص قلنا الجمهور بيرى الجواز، المسألة فيها خلاف كما بينا الآن، لكن إن أردت يعني الفتوى والترجيح إنه يخرج من ذلك إنه لا يسأل، لا يطلب مبلغ معين، يعني يعطى له وأنت ما يأخذه يأخذه. يجوز أن هو يقول من كذا إلى كذا حتى لا ينفصل، هو اللي يصرح يعني الحجام مثلا العرف بيقول أن هو بيدفع من 300-500 مثلا، نعم، فهو يخشى هذا الرجل يبخسه فيعطيه 50 مثلا، وهو أقل شيء في الناس 300. ما هو على حسب هو هياخد بايش، ما هو المفروض اللي بيسال ما هو السائل ولا الفاعل ولا المفعول به كما يقال، يعني لا الحجام نفسه، يعني لو سئل الحجام هل له ان يجيب او هل يقول ارى انه يتورع يقول له يعني اسال في السوق وشوف يعني او يعني مساله بالتقدير وغير ذلك، لكن لو اخذ براي الجمهور انه يرى انه يجوز خلاص، يعني ما هو في ناس بتاخد واخدها رأي الجمهور وعلى ذلك قالوا المسألة خلافية وإحنا عندنا نفقات وأشياء بنحدد، لو تركنا الأمر كما أنت بتقول الآن ممكن واحد يعطيني أي شيء، لكن هي مشكلة إن هي مفروض بات صحة إن كنت بأمنها، أنا مفروض أتعفف الناس عن ذلك أصلا إلا لو كان ما عنده شيء غيره. يعني في أنا أعرف امرأة مثلا ربت ولادها وهي كانت مطلقة 30 سنة، بس هي أخت فضيلة جدا، يعني مع يعني كان ما عندهاش مورد غير إن هي تفعل ذلك، وكانت دينة يعني كانت يعني وترقي وغير ذلك، بس هذا اللي كان متاح ما عندها إمكان ينفق، فكانت خلاص بتسترزق من ذلك، بس ما كانت تسأل كان يعطى خلاص. لكن ما المفروض الإنسان يتورع، ما يمتهنها منها، إن هي حتى لو قلنا إن هي ليست حرام هي دنيئة، إن الإنسان قال ذلك يعني شيء دنيء ان المرء يعمله ويتخصص فيه ما ليش عنده شيء غيره اصلا، يعني اقلها نقول ذلك هو شيء يعني يعفو الناس ان يكونوا مهنه. باب النصح الكورونا ظهرت تاني، الله المستعان. اخوه المريض منهم يلبس ماسك ويكون المكان جاري التهوية، ربنا يعافيكم. الله حضرتك انت جيتي غلط عندنا في الموضوع ده، او جيتي لنا غلط فيها عموما. يعني أسأل السلام للجميع، يعني اللي أراد أن يفعل شيء يفعله، ما عندنا يعني الله ان يشفيها يا رب ويعافيها، اسال الله ان يشفيها ويعافيها يا رب، اسال الله ان يشفي جميع مرضانا جميع، اسال الله عز وجل ان يشفي جرحانا ومرضانا في فلسطين، وان يعني يرزق الله عز وجل الاخوه الثبات والنصر يا رب. اللهم يعني يفرح قلوبنا بنصرهم، ونرى عزتهم، ونراهم يعني بوابة لما يكون خيرا. عادة الاستقراء الشرعي يقول يعني أن مع الأحداث الجلل الله عز وجل بيمهد أمور عظيمة يكون فيها خيرا للأمة، فنسأل الله عز وجل يعني أن يكون هذا بداية خير وبداية نصر. الأمر شديد وصعب هذه الأيام، ويحتاج لدعاء كثير وتقديم كل ما يستطيع المرء أن يقدمه حقيقة الأمر. يعني نسأل الله عز وجل أن يسدد رميهم ويوفقهم، وأن يظل أعدائهم، وأن يمكن الله عز وجل رقاء الأعداء لإخواننا، وأن الله يبذل جنوده من عنده لينصر إخواننا، ونحتاج إلى أن نكثر من الدعاء لهم وتقديم كل ما نستطيع. يغفر الله لنا في تقصيرنا، والله يعلم بالقلوب ويعلم بما نريد، ولكن الأمر يعني اجتمع اجتماعا شديدا عليه وعلى الناس وعلى الإسلام، لكن الله لن يضيع عباده، الله عز وجل لن يضيع عباده. الله المستعان، الله المشتكى. طيب نكتفي بالقدر، جزاكم الله خيرا جميعا، إن شاء الله غدا درس السيرة وفي الموعد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.